سيدنا علي بن أبي طالب ابن هاشم بن عبد مناف يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في جده الأول، وهو الوحيد من بني هاشم الذي كان من الخلفاء مباشرة. في الأيام الأولى لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام يرى أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم يرى ولده عليا الطفل يصلي خفية وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه أول مرة يعلم أن ابنه الصغير قد أسلم واتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. لما سيدنا علي شاف أبوه شافه ما اضطرب ولا ترك الصلاة ولا تغير، أتم صلاته بعد ما أنهى الصلاة، اجل عند أبوه فسألوا أبوه ما هذا يا ولدي، فقال لقد آمنت بالله وبرسوله وصدقت ما جاء به واتبعته. كان عمره ما يقارب 10 سنوات في ذلك الوقت. فأجابه أبوه أما إنه لا يدعوك إلا إلى خير فالزمه. حتى ما بس هيك، في يوم يرى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وقد وقف علي إلى يمينه، فإذ يلمح ولده جعفر من بعيد، فإذا اقترب منه قال صل جناح ابن عمك وصلي إلى يساره مباشرة، يعني وقف إلى يساره وصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أبو طالب اللي كان المدافع الأول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الناس برسول الله في ذلك الوقت، عمه وكافله ومربيه، وقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفة صدق، ما عهد على رسول الله كذب قط، وما عهد عليه الكذب هو أيضا، وما تخلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لما اشتد الأمر وأتى زعماء قريش وحاول يضغط على أبو طالب، تكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أدع هذا الأمر لن أدعه حتى يظهره الله أو أهلك دونه. فلما رأى عمه إصرار رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذهب والله لا أسلمك أبدا وافعل ما تشاء، فوقف معه الوقف. أصلا لو شك أبو طالب أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في لحظة من اللحظات غير صادق ما كان وقف معه هذه الوقفة. والدليل يوم اللي كانوا في المقاطعة قطعوهم قعدوهم في الشعاب 3 سنوات ما أحد يواكلهم ولا يشاربهم ولا يشتغل معهم بالتجارة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عمه في آخر الوقت قال نحن كنا كاتبين أو كانوا كاتبين الصحيفة حطوها في جوف الكعبة، قال له اذهبوا إلى الصحيفة فقد أكلتها الأرض العت ولم يبقى منها إلا اسم الله باسمك اللهم، وهي محطوطة في جوف الكعبة. فأبو طالب صدق وقال له لقريش اذهبوا فإن ابن أخي يقول كذا وكذا، فإن كان كذلك فسوف تنهوا المقاطعة وإلا فبيكون ابن أخي غير صادق. فراحوا دخلوا إلى جوف الكعبة فوجدوها قد أكلتها الأرض مظبوط ولم يبقى إلا باسمك اللهم. هذه كانت في جوف الكعبة، فمن أنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فدليل أنه كان يصدقه في كل شيء. قبل هذا عندما يعني وقف مواقف جيدة، هذا أبو طالب حتى إلى أن مات كان يقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي خرج من هذا البيت، أم سيدنا علي هي فاطمة بنت أسد. فاطمة بنت أسد هي بنت هاشم أيضا، قريبة النبي عليه الصلاة والسلام، وتلتقي مع النبي في الجد الثاني اللي هي مثل ما قلنا سيدنا علي بيكون أول خليفة من بني هاشم أسلمت وهاجرت رضي الله عنها وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت ونزل في قبرها وكفنها في قميصه، لأنه ربت النبي عليه الصلاة والسلام. لما النبي عليه الصلاة والسلام اليتيم مات جده، مين كفله؟ عمه أبو طالب. فكان مين يدير باله على النبي عليه السلام؟ مرت عمه اللي هي فاطمة بنت أسد. يقول النبي عليه السلام لما نزل في قبرها: والله ما شهدت أحدا صنع معي صنيعا خيرا من هذه المرأة أكثر منها ما شفت من بعد أبي طالب. فهي قد ربت النبي وعطفت عليه حتى بعد ما توفي أبو طالب، يعني لازالت قريبة من النبي، مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في السنة العاشرة قريب 50 سنة يعني بعد وفاة أبو طالب، وما تركت النبي عليه السلام تحن عليه. ويعني دائما الأم لما بتربي ولدها لو بيصير عمره 50 سنة بتحسه ولد، وهي ربت النبي عليه السلام حاشا لله أنه تحسه ولد، بس تحس الحنان والعطف لازال موجود في تربيتها للنبي عليه الصلاة والسلام. فمن هنا خرج علي بن أبي طالب من هذا البيت. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ سيدنا علي وكان عمره 5 سنوات، كان لما أبو طالب كان عنده أولاد كتار، فاتفق هو والعباس أنه نخفف عن أبي طالب، لأن أبو طالب ربى النبي عليه الصلاة والسلام فبدو يرد له الجميل. فالعباس أخذ جعفر وسيدنا النبي عليه السلام أخذ سيدنا علي. فمن 5 سنوات متربي في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي له كنيتان، الكنية الأولى أبو الحسن، والكنية الثانية هي نسبة لولده الأكبر حسن، والكنية الثانية أبو تراب، وهذه كنه فيها النبي عليه السلام، كانت أحب كنية إليه هي لما ينادي له النبي أبو تراب. ولها قصة. سيدنا علي في يوم اختلف مع السيدة فاطمة، لما تزوج السيدة فاطمة اختلفوا وياها في لسبب معين، وهذا يحدث في كل بيت ومع كل الأزواج يعني، ولا يمكن إذا ما صار في خلاف بين الرجل والمرأة ما بيصير في عرس جديد، ما بيصير في محبة، ما بيصير في كذا. فعلا يعني الخلاف شكل والاختلاف شكل. فغضب سيدنا علي وترك البيت. النبي عليه الصلاة والسلام جاء لزيارته، ما كان بيت خلف بيت النبي تماما مباشرة، فقريب المسجد. إذا بتشوفوا هلأ بيت سيدنا علي في باب السيدة فاطمة من الميل الثاني. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن سيدنا علي، فقالت له: هو في المسجد يا رسول الله. فالنبي انتقل إلى المسجد وشاف سيدنا علي نايم وقد علق التراب في ثوبه، نايم على التراب في المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يقول له: قم يا أبا تراب، قم يا أبا تراب، عم بيسيره بلاطفه صلى الله عليه وسلم. قل سيدنا علي ففرح بهذه الكنية كثيرا، أنه النبي عم بمزحه بقول له: قم يا أبا تراب، أنه أنت زعلان تعقوم، قم لا أرضيك. وبالمناسبة سيدنا علي عنده 5 أخوة، 3 ذكور و2 من الإناث، طالب وعقيل وجعفر معروفين، اللي هن عقيل وجعفر لهم شأن كبير في الإسلام. طالب يقال أسلم أو لا لم يسلم الله أعلم. أم هانة هي إحدى أخوات سيدنا علي. سيدنا علي كيف تزوج السيدة فاطمة؟ هنا يعني بالمناسبة السيدة فاطمة تزوجها ولم يتزوج عليها حتى ماتت، كل حياته مع السيدة فاطمة ما تزوج عليها. ثم بعد ما توفت تزوج عدة نساء، ونشوف أنه كم ولد عنده. سيدنا علي عنده 33 ولد، ما شاء الله تبارك الله. تزوج السيدة فاطمة وأنجبت منه الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم. ومن المناسب أن نذكر قصة زواج سيدنا علي في هذا الوقت. تقدم قبل سيدنا علي 2 من الصحابة، سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، للزواج من فاطمة. ما كان في النصيب للزواج منها، فأتت إليه بعض الصحابيات وأخبرته وقالت له: ألا تقدمت للنبي ليزوجك فاطمة؟ ليش ما بتسأل النبي عليه الصلاة والسلام اللي مربى عنده أنه يزوجك بنته؟ فقال أنا لا أملك شيئا أتزوج به، ما معي شيء، فقير. فقالت أما إنك إن ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه سيزوجك. عند فطنة هذه المرأة. فسيدنا علي بالدميني كان يحركه بهذا الموضوع، فراح لعند النبي عليه الصلاة والسلام أمام هيبة النبي، شو بده يحكي؟ فقعد سكت، بده يحكي مستحي. فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر إليه وابتسم وقال لعلك جئت تخطب فاطمة. الله، أنت جاي تخطب فاطمة؟ فقال نعم يا رسول الله. فقال هل عندك ما تتزوجها به؟ يعني اليوم واحد لا شغلة ولا عملة وبيروح بيطرق الأبواب بده يتزوج، طيب يعني أول شيء أم من وظيفة لا تقدر، شو بكون عندهم ولد بنت عم بهذا، بصير بدهم ولدين بدهم يكفوهم، عندك شغلة ما عنده شغلة، طيب على أي أساس بدك تخطب؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام عندك ما تتزوج به؟ فقال لا والله يا رسول الله، حالهم غير حالنا نحن الآن. فقال أليس عندك الدرعة الحطمية؟ كان عنده درع للمعركة. فقال نعم يا رسول الله، ولكن لا تساوي أكثر من 400 درهم، ما بتعمل شيء. فقال صلى الله عليه وسلم أزوجك بها يا علي على هذه الدرع، هذا المهر. فسيدنا علي جاب الدرع وقدمه. بده يبيعها لمين؟ باعها لسيدنا عثمان. سيدنا عثمان اشتراها منه ثم قدمها له هدية، دفع له حقها ورجع قدم الدرع هدية، ردها إلى سيدنا علي، فقدم هو المبلغ للسيدة فاطمة. لما كان يوم العرس النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما عقد القران قال اذهبا إلى البيت ولا تفعل شيء حتى آتي إليكما. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فتوضأ في بيت علي وفاطمة، وأخذ من الماء اللي توضأ فيه ونضع في وجه فاطمة وفي وجه علي من بقية وضوء صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا علي ضع يدك على جبين فاطمة وقل بسم الله اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. هذا من السنة أن يفعل هكذا الزوج عندما يتزوج. يعني الحياة المثالية دائما تبدأ بطاعة الله، تبدأ بالقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لا يهم كثيرا الأمور المادية بقدر ما تهم الطاعة والإيمان بالنسبة للشاب وبالنسبة للفتاة. اليوم بيبدأ العرس بمعصية الله، بشرب الخمور والسهر والكذا، فكيف يأتي الأولاد بعد ذلك؟ أما إذا كان هكذا يسمي ويصلي ركعتين على ثوبها وتصلي ركعتين بصلاته، هذا قبل أي شيء، فكيف ليلتهم ذكر وطاعة وبعدين بيكون الزواج؟ فبيكون الولد بيجي مميز. فصوروا سيدنا علي تزوج بمهر ما بيزيد على 400 درهم، وسيدة فاطمة بنت سيد الخلق ما في بيتها غير حصير وقطعة قماش ومخدة حشوها ليف، من ليف حاطين المخدة وجرة ماء وكوز لحتى يغتسلوا ويتوضوا فيها. هذا كان فرش البيت كله لسيدنا علي والسيدة فاطمة. بعد وفاة السيدة فاطمة سيدنا علي تزوج عدة زيجات، قلنا صار عنده 33 ولد. سيدنا علي أربع أولاد من السيدة فاطمة، قال في المحسن أيضا ولكن مات. بعدين إجا محمد الأكبر اللي هو محمد ابن الحنفية، أمه خولة، عبيد الله وأبو بكر وأمهما ليلى بنت مسعود. سيدنا علي عنده أبو بكر وعنده عثمان وعنده أولاد، فكيف لا يحب أبو بكر كما بيحب سيدنا عثمان؟ عنده ابن اسمه العباس الأكبر وعثمان وجعفر وعبد الله، أمهم أم البنين. وعنده أيضا محمد الأصغر وأمه جارية، وعنده يحيى وعون وأمهما أسماء بنت عميس، وعنده عمر. فعنده أبو بكر وعنده عمر وعنده عثمان. وهل بالله عليكم هل يسمي أحدكم اسما إلا أحب الأسماء إلى نفسه؟ تصور واحد عم يسمي اسم ابنه اسم بيبغضه وبده ينادي له كل يوم 30 مرة، كيف بتستقيم هذه الأمور؟ يعني أنا بسمي الاسم اللي بحبه اللي بحسه محبب إلى قلبي. فسمى باسم أبو بكر وعمر وعثمان، ولولا هو علي لسمى علي على اسم الخلفاء الأربعة. فعمر الأكبر ورقية أمهما الصهباء. عم بذكر أنا مين أمهاتهم لحتى يقولوا كيف عنده أبو بكر وعمر وعثمان، عم جيب مين الاسم ومين أمه. بعدين عنده محمد الأوسط وأم أمامة بنت أبي العاص اللي هي زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كمان حفيدة النبي. أم الحسن ورملة الكبرى أمهما أم سعيد، أم هانئ وميمونة وزينب الصغرى ورملة الصغرى وأم كلثوم الصغرى وفاطمة، ليس الصغرى وكبرى لأنه في اثنين، وأمامة وخديجة وأم الكرام وأم جعفر وجمانة ونفيسة وأم سلمة، هذول كل أولاد سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. يعني جاب للأمة. نعم. أسلم سيدنا علي كما قلنا وكان يبلغ من العمر 10 سنوات. شافوا النبي عليه الصلاة والسلام، شاف عمه بهذا الحال بالفقر، أخذ سيدنا علي وعاش عنده وأسلم ورهاه أبوه وهو يصلي مع رسول الله. كيف لما نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، أول من أسلم من؟ السيدة خديجة. دخل سيدنا علي وشاف سيدنا النبي والسيدة خديجة عم بيصلوا، فنظر إليه من بعد ما خلصوا الصلاة فقال ما هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، عمره 10 سنوات، شوف كيف بيخاطبه كرجل، قال هذا دين الله اصطفاه لعباده واختارني أن أكون رسولا إليكم، وإني أدعوك يا علي أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. عم بيدعي ابن عمه اللي عمره 10 سنوات. فسيدنا علي حتى 10 سنوات كان عنده عقل، قال هذا الأمر أنا ما بعرفه قبل هلأ، بدي أسأل أبو طالب، خليني حتى أسأله غدا. فكل الليل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا علي إن لم تسلم فاكتم علي، إذا ما بدك تأسلم ما تحكي لحدا. كل الليل سيدنا علي عم بيفكر بالأمر. فلما أتى الصباح إجا لعند النبي قبل ما يروح لعند أبوه، وكان نايم عند النبي، فقال أعد علي ما قلت. فأعاد النبي عليه ما قال، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله وأكتم عنك، ما بدي أقول لأبوي رضي الله عنه وأرضاه. ظل علي سيدنا علي يكتم إسلامه حتى شافوا أبوه عم بيصلي بجانب النبي عليه الصلاة والسلام. هلا هناك محطات هامة في سيدنا في حياته. كان عمره 5 سنوات لما أسلم، بعث النبي عمره 10 سنوات، أسلم، هاجر إلى المدينة كان عمره 23 سنة رضي الله عنه، حمل لواء المهاجرين في غزوة بدر وكان عمره 25 سنة، كان عمره 30 سنة حين حمل راية خيبر وفتح الله على يديه، ده كان عمره 30 سنة. 30 سنة بعده عم يلعب كمبيوتر، هلأ عم يلعب على الانترنت. 30 سنة حمل راية خيبر، فتح خيبر، أبو بكر وعمر ما قدروا يفتحوا خيبر، علي 30 سنة فتح خيبر. توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره 35 سنة سيدنا علي، لما توفي النبي كان عمره 35 سنة، تولى الخلافة كان عمره 58 سنة. هدول المحطات، قعد بالخلافة 4 سنوات و9 أشهر أو 10 أشهر، يعني قريب 5 سنوات، ومات كان عمره 63 سنة كعمر النبي عليه الصلاة والسلام. صفة سيدنا علي ما كان لا طويل ولا قصير، كان متوسط، وفي رواية أنه ما إلى القصر أكثر، متوسط الطول، مستدير الوجه، كان وجهه كأنه القمر رضي الله عنه وأرضاه. وكان يقولون أن من نظر لعلي كأنما ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى جعفر كان أشبه بالنبي من سيدنا علي. حتى سيدنا علي كان أصلع، يعني نحن نتخيل سيدنا علي غير صورة. سيدنا علي كان أصلع، ولكن كان كثير الشعر الصدر والكفين، بإيديه باليدين يتينوا فيهم شعر كثير، وصدره كان مشعران يعني رضي الله عنه، غليظ اليدين مفتول العضلات، كان صلب سيدنا علي وكان عنده بطن، ولكن ما كان أحد يوقف معه بالمبارزة رضي الله عنه وأرضاه. كان يعني جامد في الحروب في المبارزات، ما كان حد يهزه رضي الله عنه وأرضاه. مواقفه مع النبي عليه الصلاة والسلام، بعد أنه الله سبحانه وتعالى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوة أهله وعشيرته، وقف النبي عليه الصلاة والسلام عندما أنزل الله وأنزل عشيرتك الأقربين، دعا بني هاشم وعمل لهم وليمة ودعاهم إلى الإسلام، بعد ما تحدث النبي عن الإسلام وشرح لبني هاشم كل هذه الأشياء وبين لهم، فقال من يؤمن بهذا؟ ولا واحد قال أنا. بني هاشم كلهم من يؤمن بهذا بعد ما عمل لهم الوليمة وحكي معهم ساعة؟ من يؤمن بهذا؟ ما حد رد. فقام غلام يبلغ من العمر 12 عاما يقول أنا أؤمن بذلك، وكان هو سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. أمام كل بني هاشم وقف هذا الطفل وقال أنا أؤمن بذلك، وهون بدأ يتعرض للأذى النبي وعلي ومن حولهم من المسلمين، بدأوا يتعرضوا للأذى. فكان حتى عم النبي أبو لهب كان يسمع النبي كل ما يدعي إلى الله يقول له هذا كذاب، هذا أنا عمه أنا أخبر الناس فيه. شوفوا لوين يعني وصل الإذاء. فكان يعني لابد من أنه يكون في هناك وسيط حتى يأخذ ويريد التعرف إلى الإسلام إلى النبي. مين كان الوسيط بين النبي وبين الناس؟ هو سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. هذا كان بداية عمل سيدنا علي. هناك بقى بعد منها كيف أكمل سيدنا علي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيرة حياته، ثم بعد حياة النبي كيف كان مع الخلفاء إلى أن أصبح خليفة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. على نية القبول، إلى حضرة الرسول الفاتح. ومع سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الدرس الثاني من حياته. قلنا في الدرس السابق أن سيدنا علي الفتى هو أول من وقف في بني هاشم عندما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى الإسلام، فقال من يشهد لي بذلك؟ فما قام إليه أحد، فقام هذا الغلام اللي عمره 10-11-12 سنة وقال أنا أشهد بذلك. فكانت أول وقفة وهو فتى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا أكمل مع الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. حصل في مكة سيدنا أبو ذر الغفاري أراد أو سمع عن الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، فأرسل أخاه ليستخبر الخبر، وهناك ما أتاه بشيء يعني يرضاه، فقال أنا أذهب إلى مكة وأستخبر. فجاء أبو ذر إلى مكة ليستطبع ويستطلع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فما استطاع أنه يعرف شيء، جلس بجوار الكعبة. سيدنا علي هو الذي جاء. سيدنا علي كان الفتى الداعي إلى الله، فقال غريب أنت، يعني أنت ما من مكة؟ قال نعم. قال أستضيفك عندي. فأخذه سيدنا علي واستضافه عنده. عند الصباح انصرف الرجل. سيدنا علي في اليوم التالي رجع شافه قاعد قرب الكعبة، فقال أما زال الرجل غريبا؟ قال نعم. قال له أستضيفك. أخذوا واستضافوا تلك الليلة وطعماه. في اليوم الثالث رجع شافه أمام الكعبة بعده قاعد، فقال أما أنا للرجل الغريب أن يعود من غربته؟ أن الضيف إذا في شيء يسأل. فقال له أضيفك، استضافه. بعدين ثم قال له أصدقني الحديث، ما الذي جاء بك؟ ثلاث أيام قاعد بهيك قاعدة، لو عندك عمل عندك شغل كنت مشيت. فقال له أتكتمني؟ تكتم علي الأمر؟ قال نعم. قال أبحث عن نبي آخر الزمان. شوف لعند مين إجا؟ عن سيدنا علي. هذا اللي عم تفتش عليه؟ قال له نعم. قال له أنا بدلك عليه، ولكن قريش عم تتبع أخبارنا، فإذا رأيتني وقفت أصلح شيء نعلي أو كذا يعني قرب محمد، فيكون هو ذاك محمد بعمل حالة عم بعمل حركة، بتعرف أنه هذا هو النبي من دون ما إذا أشرت لك إليه بيعرفوا أنه أنت جاي مشانه وأنا عم دلك عليه. وفعلا في اليوم التالي مشى معه، فلما وصل خلع سيدنا علي نعله على أساس أنه بده يعمل شيء، فعرف أنه هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرب سيدنا علي، فأتى إليه وأسلم وحسن إسلامه. ونعرف أنه رجع إلى قومه، وبعدين جابهم في المدينة المسلمون فكروهم جيش يغيرون على المدينة، أسلم قبيلته أكثر قبيلته أجمعوا مسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحمل سيدنا علي الإيذاء مع رسول الله ومع الصحابة في مكة الكثير الكثير، ثم عند الهجرة بدأ الناس يهاجرون وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة. سيدنا علي بقي في مكة، وسيدنا أبو بكر بقي في مكة، والحبيب المصطفى بقي في مكة صلى الله عليه وسلم. في يوم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام من عند سيدنا أبو بكر إلى بيته إلى علي، قل يا علي أتنام مكاني الليلة؟ ممكن تنام محل الليلة؟ يعني تنام مكاني الليلة يعني فيها قتل، فيها قطع رأبة في يوم هجرة، حتى تؤدي الودائع إلى أهلها. فقال يا رسول الله نفسي لنفسك الفداء وروحي لروحك الوقاء، أنا فداك، هذه الأخوة وهذه المحبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نام سيدنا علي مكانه وغطى ببردته الخضراء، كان مغطى ببردة لون أخضر، وأبو جهل وأربعين واحد واقفين على باب النبي عليه الصلاة والسلام حاملين سيوف وخناجر مسمومة، وأبو جهل واقف برا بيقول إياكم أن يفوتكم محمد، والنبي عليه الصلاة والسلام من داخل قل والله يا عدو الله لا أنجونا منكم، وسيدنا علي نايم بالفراش. يعني القصة سيدنا علي فتى بعده يعني. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم وهو يقرأ سورة ياسين، وصل وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وأخذ شيء من التراب ووضع على رؤوسهم التراب. هذا إنسان خائف يضع على رؤوسهم التراب؟ إنسان مطمئن بوعد الله سبحانه وتعالى. وخرج من بينهم وما رأوه، سيدنا علي نايم محل النبي، من هو نايم؟ فسيدنا علي يعني بده يخاف، قال لا تخاف فأنت آمن بإذن الله تعالى. سألوا لسيدنا علي بعد أي أهنأ ليلة نمت؟ قال له ليلة نمت مكان رسول الله في الفراش لأنه وعدني أنك مطمئن وآمن. أهنأ ليلة هذه كانت، مثل ما كانت أحلى ليلة لسيدنا إبراهيم وين؟ في نار النمرود. قال له أجمل يوم كنت فيه، قال وكنت في نار النمرود كنت أذكر الله، ما شعر بشيء. فأتى رجل خيبكم الله، لقد خرج من بينكم محمد. شو خرج محمد؟ شافوا على رؤوسهم التراب، طلعوا من الباب شافوا نايم، قالوا هيا نايم. ولكن ما كانوا يخترقوا حرمة البيوت، وفي الصباح سيدنا علي يستيقظ يشوفوا أنه هذا علي، بكم شو؟ أين محمد؟ أنتم طلبتم منه أن يخرج، فخرج، أخذوا معهم ولا تأثر ولا شيء. صور النبي عليه السلام عم بيهاجر ومشركي قريش اللي بدهم يقتلوه حاطين أموالهم عند النبي عليه الصلاة والسلام لأنه هو الصادق الأمين. شوف المفارقات العجيبة، بدهم يقتلوا ما صدقوا بنبوته وعم يصدقوا أنه الصادق الأمين، ما قال يلا أموالهم هلأ اجت لحالها، ما أنا جبتها، قال له بتأدي الأموال وتلحقني. فعلا سيدنا علي بعد ما أوزي، بعد ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام، رد الأموال إلى أصحابها ولحق النبي صلى الله عليه وسلم مشيا إلى وين؟ إلى المدينة المنورة. ما وصل إلى قباء، كان النبي بعده في قباء، التحق بالنبي في قباء ودخل مع الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. في اليوم التالي النبي ما شاف سيدنا علي فسأل عنه، قالوا تورمت قدماه يا رسول الله، إجري من تفخين من المشي من التعب. فأتى إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام ومسح على قدميه من ريقه. قل سيدنا علي بعد هذا اليوم ما رأيت وجعا في قدمي حتى مت أبدا، مثل التفل اللي تفلها على قدم سيدنا أبو بكر لما لدغ، قال ما عاد شعر بشيء بعد ذلك. بعد ذلك في المدينة المنورة كان هناك يعني سيدنا علي شهد أكثر الغزوات مع النبي عليه الصلاة والسلام، إلا ما كان من غزوة إنه النبي أمره أن يبقى في المدينة المنورة، وكان له شأن عظيم. سيدنا علي ما بارز أحد إلا غلبه، ما كان يبارز أحد إلا كان يغلبه، كان متماسك جدا رضي الله عنه وأرضاه. أعطى النبي عليه الصلاة والسلام اللواء في عدة مواطن، حملوا اللواء لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى غزوة بدر الأولى كان هو حامل اللواء الأبيض رضي الله عنه وأرضاه. ذكرنا في السابق أنه النبي سماه أو كالنبي أبي تراب. في سببين لهذه الكنية. الرواية الأولى بتقول أنه في غزو من الغزوات اسمها غزوة العشيرة، كان عمار بن ياسر قال كنت أنا وعلي في هذه الغزوة رفيقين، فنزلنا منزلا لنرتاح يعني، فرأينا رجالا يعملون في النخل، فجلسنا ننظر إليهم ساعة ثم غلبنا النعاس فنمنا. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام شافهم نايمين وقد تتربنا شيء من التراب، يعني التراب صار على جسمهم رضي الله عنهم. فسيدنا النبي حرك سيدنا علي برجله عم بمسحه وقال قم يا أبا تراب، ألا أخبرك بأشقى الناس؟ عم بفيقه بيقول له ألا أخبرك بأشقى الناس؟ قال نعم. قال أحمر ثمود عاقر الناقة، هذا واحد اللي عقر ناقة ثمود، والذي يضربك على هذا، على رقبته سيدنا علي، فيخضب منها هذه اللحية، يعني في واحد حيضربك بخنجر أو بسيف وبدها تتخضب اللحية دماء. قال له هذا من أشقى الناس. فشوفوا النبي من متى يتكلم عن سيدنا علي، بعد 40 سنة 35 سنة صدقت نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام. الرواية الثانية اللي بتحكي فيه عن أبو تراب غير رواية عمار، رواية عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه، قيل لسهل بن سعد، سهل بن سعد كان من الذين يعرفون عليا تماما في زمن سيدنا علي في خلافته، قال إن بعض أمراء المدينة يريد أن يبعث إليك أن تسب عليا، وصل إلى حد على المنبر أنه بدك تسبه على المنبر، هذه في زمن بني أمية. فقال ماذا تقول عفوا يا أبا تراب؟ قال له بتقول له بتسبه بتكنيه بأبو تراب. فقال والله ما سماه بذلك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه التسمية للنبي عليه الصلاة والسلام. قال كيف ذلك يا أبا العباس، كيف سمى النبي هذا التسمية؟ قال دخل علي على فاطمة ثم خرج من عندها فاضطجع في المسجد، كان في شيء بينه وبينها، فدخل رسول الله على فاطمة كما ذكرنا المرة الماضية فقال أين ابن عمك؟ قالت في المسجد، حصل بيني وبينه شيء فهو في المسجد. النبي ذهب إلى المسجد شافه متسطح في المسجد، والمسجد كان تراب يعني، لا كان في سجاد ولا كان في طراحات ولا كان في، فوجد قد سقط رداءه عن جسده وخلص التراب إلى ظهره سيدنا علي هو متسطح في المسجد، فجعل يمسح التراب عن ظهره ويقول اجلس أبا تراب، فوالله ما سماه إلا رسول الله بهذا الاسم أو بهذه الكنية، وهو أحب الكنى إلى سيدنا علي. تأتي غزوة بدر، سيدنا علي هو اللي كان حامل إحدى الرايات اللي اسمها العقاب، راية سوداء في غزوة بدر. وفي هذه الغزوة أمر سيدنا علي أن يبارز الوليد بن عتبة، وكان من كبار المقاتلين في قريش، فقتله سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. وهو الشجاع القوي، كان إذا حمي الوطيس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أشجع من أشجع الصحابة، كان إذا حمي الوطيس واشتد الأمر كنا نتقي برسول الله. أما في غزوة أحد قام عثمان بن طلحة وكان من أقوياء المشركين، ووقف أمام المسلمين وقال يا معشر أصحاب محمد، أنتم تزعمون أن الله يعجلنا بسيوفكم إلى النار ويعجلكم بسيوفنا إلى الجنة، يعني إذا نحن قتلناكم بتفوتوا إلى الجنة وإذا أنتم قتلتونا بنفوت إلى النار، فهل منكم أحد يعجله الله بسيفه إلى الجنة أو يعجله بسيفه إلى يعجلني إلى النار؟ في واحد منكم يجي يبارزني؟ فسيدنا علي أراد أن يقوم، في أول الأمر ما كان بده يخليه يقوم، فقال قام علي مرة وقال والذي نفسي بيده لا أفارقك حتى أعجلك بسيفي إلى النار أو تعجلني بسيفك إلى الجنة حتى لا يتألى على الله. فتبارز مع سيدنا علي ثم ضربه سيدنا علي فقطع رجله، فسقط هذا الرجل على الأرض، لما سقط على الأرض انكشفت عورته. فسيدنا علي كان صاحب حياء جدا، فمجرد ما حصل ذلك سيدنا علي غض بوجهه ورجع إلى الجيش. إجا بده يجهز عليه قال يا ابن عم يعني أناشدك الله والرحم، لأن قريش كلهم بيقربوا بعضهم، فرجع كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تغلب عليه سيدنا علي، وقالوا أصحاب النبي لعلي: لماذا لم تجهز عليه؟ قال: إنه ناشدني حين انكشفت عورته فاستحييت منه. شوف, شوف هذا القتال النبيل، إنه قتل ولما انكشفت عورته استحى منه والتفت بوجهه حتى ما الله سبحانه وتعالى يحاسبه، إنه نظر إلى هذا الرجل، يمكن كشف فخذه، يمكن كشف صورته، يعني لا لا، ولكن ما نظر سيدنا علي أبدا. في هذه الغزوة قتل ثلاثة من الذين يحملون اللواء، سيدنا علي بسيفه رضي الله عنه وأرضاه. النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة عندما كان الأمر في صالح المسلمين، انتصر المسلمين في أول الأمر على المشركين في غزوة أحد، وبعدين لما خالف الرماة 40 رامي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم انقلب النصر إلى هزيمة. يعني شوفوا يا جماعة، 40 واحد خالفوا أمر النبي، عصوا أمر النبي، انقلب النصر بوجود النبي إلى هزيمة. فكيف الأمة كلها هلأ عم تعصي رب العالمين؟ فأين النصر؟ كيف بده يكون النصر؟ الأمة على معصية إلا ما رحم ربي. شوفوا في رمضان بتلاقي في ناس مفطرين، في رمضان بتلاقي في ناس تجاهر في المعصية، في رمضان بتلاقي ناس لا تعرف اتجاه القبلة كيف في رمضان. طيب هالأمة 1,300,000,000، 1,400,000,000 مسلم وين؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اشتد الأمر عليه، يعني حاوط النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، اللي بيروح بيشوف المكان في غزوة أحد لما بيفوتوا لجوا على الجبل، ما محل المعركة ومحل جبل الرماة، احنا فتنا لجوا محل ما تبع النبي عليه السلام إلى مكان ما النبي جلس في هذا الشق، محل ما كسرت رباعية النبي، محل ما أسند رأسه وحن الحجر إلى رأسه، محل ما وضع يده وحن الحجر إلى يده صلى الله عليه وسلم. بتشوف المعركة بعد كما زالت الحجارة كما هي، ما تغير شيء هناك، وتشعر كأنه المعركة الآن عم تدور. مشى النبي والدم ينزف منه في ذلك الوقت، فجماعة من المشركين أرادوا أن يقتربوا من النبي عليه الصلاة والسلام. قل النبي يا علي احمل على هؤلاء مجموعة، فسيدنا علي لوحده يهجم على مجموعة فيفرقهم، يرجع مع النبي عليه الصلاة والسلام، ترجع جماعة من المشركين تحاول أنه تحاوط النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول يا علي احمل عليهم، فيحمل عليهم علي فيفرقهم ويقتل. كل مرة يقتل منهم واحد، كل مرة يقتل واحد من قادتهم. ثلاث مرات النبي عليه الصلاة والسلام، فأتاه جبريل بعد ذلك وقال: يا محمد إن هذه للمواساة. هكذا يواسي علي، يواسي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحامي عنه: إن هذه للمواساة. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه مني وأنا منه، إنه مني وأنا منه. فقال جبريل: وأنا منكما. الله، وأنا منكما. قال: فسمعوا صوتا في السير: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. لا إله إلا الله. فهذا السيف الذي أعطاه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا السيف الذي كان لرسول الله عليه الصلاة والسلام فأعطاه لعلي. لما رجع سيدنا النبي عليه السلام بعد الغزوة ورجع إلى البيت ودخل على فاطمة، أعطاها السيف وقال: اغسلي عنه الدم يا بنيه. فسيدنا علي شال سيفه وأعطاه للسيدة فاطمة وقال: وهذا فاغسلي عنه الدم، لقد صدقني اليوم. السيف كان. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن كنت صدقت القتال لقد صدق معك سهل بن حنيف وأبو دجانة. هذول كمان قاتلوا قتال شديد في المعركة. سيدنا علي أصابته جراح كثيرة، فالصحابيات داووا جراحه، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام إليه فقال: يا رسول الله، كلما عالجنا جرحا انفتق جرح، كل من نعالج له جرح تلاقي الجرح. فيقول صلى الله عليه وسلم: إن رجلا لقي هذا كله في سبيل الله لقد أبلى وأحذر. كله في سبيل الله، ولا أن ولا عن، وكل جرح يفلق الهامية، كل جرح ما جرح إبري، لا جرح، جرح سيف، سيف وزنه 10 كيلو، حد عم ينزل على الجسد شو عم يعمل؟ ولا بيسأل الصحابي، أخي ما عندهم إحساس بالوجع؟ بلى، ولكن إحساس بالجنة، إحساس بالنصر، إحساس بالجهاد غلب عن أي إحساس آخر. نصر الدين الله، وين نحن من نصر دين الله جماعة اليوم؟ بعد غزوة أحد جينا إلى غزوة الأحزاب. شوفوا سيدنا علي قديش كان له مواقف شديدة وجميلة في الإسلام. الفدائي الأول فعلا من قبل الهجرة إلى الهجرة إلى كل غزوة. في غزوة الأحزاب عندما أتوا الأحزاب 10,000 مقاتل إلى المدينة وبدهم يجتثوا كل شيء في مسلمين، عملوا الخندق. المشركين تفاجأوا بالخندق، ولكن مجموعة من المشركين قفزوا عبر الخندق، 4 أمتار عرض و4 أمتار عمق، قفزوا من ميلة لميلة. شو هالقوة هاي؟ شو هالفرس اللي معه؟ ومجموعة، وكان على رأسهم رجل اسمه عمر بن عبد ود، وكان رجل كبير السن ولكن كان يستطيع أن يحمل عجل بإيد وحده، وكان مشهور في الجزيرة العربية. عمر بن عبد ود كان عمره تقريبا 70 سنة، بس ما في إنسان يقف أمامه. 70 سنة يضرب الترس اللي سمكه 3 سنتيمتر، كان يفلقه شقفتين بالسيف. فوقف أمام المسلمين وقال: هل من مبارز؟ عمرو بن عبد ود واقف طول بعرض، فما أحد من المسلمين تكلم. سيدنا علي إجل عند النبي قال له: يا رسول الله أنا. قال: لا يا علي، إنه عمرو بن عبد ود. ثم وقف ذلك الرجل، ما حدا تقدم، فقال: أين جنتكم؟ أين ناركم التي تقولون؟ ألا من مبارز؟ سيدنا علي إجل عند النبي: يا رسول الله إئذن لي. لا يا علي، إنه عمرو بن عبد ود. ثالث مرة بدأ يسفه على النبي وعن الإسلام. فسيدنا علي أتى إلى رسول الله والشرار في عينيه وقال: يا رسول الله. شاف النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا علي ما عاد في يتحمل، فالنبي عليه الصلاة والسلام خلع عمامته ولف العمامة على رأس علي وخلع سيفه وأعطاه لعلي، ثم رفع يديه وقال: اللهم لقد أخذت مني حمزة يوم بدر، يوم أحد، وأخذت مني عبيدة يوم بدر ابن عمي، اللهم لا تجعلني فردا وأنت خير الوارثين، اللهم لا تأخذ مني ابن عمي. وقال له: تقدم يا علي. سيدنا علي تقدم من هذا الرجل. عمر بن عبد ود، يعني كيف سيدنا عمر طول بعرض بي بي بي. فلما اقترب منه سأله، قال له: من أنت؟ قال: علي بن أبي طالب. كان عمر بن عبد ود صديق أبو لعلي، صديق أبو طالب، شوف قديش كبير سنه. فقال: يا ابن أخي، ليرسل أحد غيرك، أنا لا أريد أن أقتلك. فقال: أما أنا فأريد أن أقتلك. فهذاك غضب غضبة، تصور شوفوا هالمشهد، نزل عن الفرس من كتر ما غضب، لأنه يغضب لنفسه، وضرب الفرس قتله، وأخذ يلطم نفسه. واحد مثل الثور بعيد من أبالي يعني، ويلطم على وجهه ولابس هالدرع ولابس حامل هالسيف وطول بعرض، وقتل. شوفوا هالمشهد كيف ضرب، قطع رأس الفرس انه ما بده يرجع بقى، ولطم وجهه، شيء مرعب. وتقدم من علي. سيدنا علي ما هو طويل، سيدنا علي يعني اقرب الى القصر من الطول، هذاك طول بعرض، وضربت سيف على سيدنا علي مباشرة على الترس، فصدها سيدنا علي بترسه فانقطع الترس قسمين، وأصاب هامته، كان لابس الخوذة، فأثر بهامته ووقع عليه على الأرض من أول ضربة. فأراد أن يكمل فعاجله علي فضرب قدمه رجله فقطعها فوقع على الأرض. قام سيدنا علي فوق منه والغبار عم ينطفد، المسلمين ما عارفين شو صاير، غبار غبار غبار. وقف على صدره وقال: اعلم يا عمر أن الدين لله، أسلم. فما كان من من من عمر، إذا بتحب تأسلم، ما بده يقتله لأنه أسلم، إنه أحسن لك أسلم. فما كان من عمر إلا أن جمع ريقه وتفل في وجه علي. أتصور واحد حامل سيف أو خنجر واقف فوق صدره وبيجي واحد بيدفل في وجهه، شو بده يعمل؟ إذا كان بده يطرق طعنة بده يطرق 10، إذا كان بيقتله بده يشرحه، بده يشرحه، لأنه الإنسان يغضب لنفسه. أما سيدنا علي كان يغضب لله، مجرد ما تفل في وجهه قام سيدنا علي وتركه، قال: قم ارجع. اعلم أني أقاتلك لله وحده، فلما تفلت في وجهي خفت أن أقتلك لنفسي، ما بدي أقتلك لنفسي. فقام. أسهل عليه أنه يقتله تمام مثل هيك رجل مقاتل من أنه يتركه يقول له عفوت عنك، عم تهينه أنت بتقول له عفوت عنك. فقام برجل واحد بده يقتل سيدنا علي. اقتلني، بقول له ما بقتلك، خلص أنا تفلت بوجهي ما بقتلك. فقام ليقتل سيدنا علي فقتله سيدنا علي. هذا في قتل هذا الرجل بالنسبة للأحزاب كان صدمة وضربة. المسلمون كان عندهم معنويات في هذا الوقت شيء لا يوصف. فهذا موقف سيدنا علي في الأحزاب. من المواقف لسيدنا علي بعد منها إلى أن نصل إلى خيبر، فتح مكة وخيبر. إن شاء الله بنشوف مواقف الجهادية كيف وقف سيدنا علي هناك، وبعدين كيف كان عند آخر أيام النبي عليه الصلاة والسلام. نزلنا في الحديث عن رابع الخلفاء الراشدين، عن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه وكرم الله وجهه. كنا نتحدث في الدرس الماضي كيف كان الفدائي الأول بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن وصلنا إلى صلح الحديبية. كان في موقف لسيدنا علي في صلح الحديبية، يعني موقف مهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبره عن شيء مهم. لما صار الصلح أتى سهيل بن عمرو وأرادوا أن يكتبوا الصلح، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بعض الصحابة أن يكتب هذا الصلح، فقال لا يكتب إلا علي ابن عمك أو عثمان فقط. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر عليا أن يكتب الصلح. اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو لا أعرف هذا، اكتب باسمك اللهم. الصحابي رفضوا في بادئ الأمر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال اكتب باسمك اللهم. بعد ذلك هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، فقال لو شهدت أنك رسول الله ما قاتلتك ولم أصدك عن البيت، اكتب هذا ما صالح عليه محمد ابن عبد الله، اكتب اسمك واسم أبيك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يا علي امحوها. قال والله ما أنا بالذي أمحوها، ما بدي أمحيها، امحي أنا محمد رسول الله، ما بكتب إلا محمد رسول الله، والله لا أمحوك أبدا. حاول النبي عليه الصلاة والسلام تلكأ، فقال أرنيه، فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة وقال اكتب هذا ما صالح عليه محمد ابن عبد الله سهيل بن عمرو، وقال إن أنا والله رسول الله وإن كذبتموني وأنا محمد ابن عبد الله. في رواية أن سيدنا علي جعل يتلكأ أمر النبي أول مرة وثاني مرة، ما كان يقبل أنه أن يكتب محمد إلا محمد رسول الله، فالنبي قال له اكتب فإن لك مثلها تعطيها وأنت مضطهد. شفت هذه الحادثة اللي صارت، أنت حيجي وقت وبدك تكتب هكذا وأنت مضطهد يعني مقهور، وهي إشارة لما حدث ما بين علي ومعاوية في حرب صفين، وقعت المصالحة بينهما. لما صارت المصالحة بدهم يكتبوا هذا ما صالح عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب معاوية ابن أبي سفيان. قال عمرو بن العاص عند ذلك، وهو كان أحد الحكمين أبو موسى وعمرو بن العاص، قال اكتب اسمه واسم أبيه. قال له بتكتب اسمه واسم أبوه، ما بتكتب أمير المؤمنين. فأرسل له معاوية أنه لا تكتب أمير المؤمنين، لو كنت أعلم أنه أمير المؤمنين ما قتلته، فبئس الرجل إن أنا أقررت أنه أمير المؤمنين ثم قتلته، ولكن اكتب علي بن أبي طالب وامحو أمير المؤمنين. فقيل له يا أمير المؤمنين لا تمحو إمارة المؤمنين، فوالله إن محوتها الآن لن تعود إليك. فسيدنا علي أراد أن يمحوها فتذكر وقال لهم امحوها، وتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية ثم قال الله أكبر مثلا بمثل. هيدي مثل هديك، والله إني لكاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية إذ قالوا لست برسول الله ولا نشهد لك بذلك، اكتب اسمك واسم أبيك محمد بن عبد الله. فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: سبحان الله، أن تشبه بالكفار، حطيتني مثل ما حصل للكفار وقت صلح الحديبية. فقال علي رضي الله عنه: ومتى كنت عدوا للمسلمين؟ إذا أنت ما بتتشبه بكذا، أنا متى كنت عدوا للمسلمين؟ إني لأرجو الله أن يطهر مجلسي منك ومن أشباهك. فعند ذلك قال له عمر: والله لا يجمع بيني وبينك مجلس. وترك ومشى. هذا ما حصل في صلح الحديبية، أنه سيدنا علي أبى ولكنه أخذ مثلها بعد ذلك. ثم بعد ذلك أتى غزوة خيبر. غزوة خيبر كان لسيدنا علي الموقف المشهود من الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. جموع اليهود كان في خيبر 10,000 مقاتل، وفي حصون محصنة لسنين طويلة بيقدروا يقعدوا فيها. والمسلمون قديش كان عددهم؟ 1,400 مقاتل فقط، وهن خارج السور وليس عندهم من الطعام والشراب ما، وهذوليك 10,000 ومحصنين مع السلاح الكامل وعم يحتموا داخل هذه الحصون. لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، يا بالقرى المحصنة يا ب82. لما دخلوا اليهود على بيروت، بعد كنت أذكر ما كان ينزل من الدبابة، وإذا وقفنا نحن كنا أولاد قول روح من هون أنتم مخربون، ما يسترجع ينزل. اللي كان ينزل خارج الدبابة هن المرتزقة. فعلا صدق الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام حاصر حصون خيبر 13 يوم. بعد منها صار عنده النبي عليه السلام صداع قوي يسمى النصفي الشقيقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل سيدنا أبا بكر ليفتح الحصن، فذهب وعاد ولم يفتح على يديه. في اليوم التالي أرسل سيدنا عمر رضي الله عنه، كمان ذهب وعاد ولم يفتح له. هون المسلمون صار عندهم معنويات ضعفت بعد كل هذا الحصار، وذلك محصنين والمسلمون خارج الحصن، فبدأت المعنويات تتأثر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يرفع معنوياتهم فقال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ورجل يحبه الله ورسوله. الصحابة لما سمعوا هذه الكلمة ما بقي أحد من الصحابة إلا تمنى أن يكون هذا الرجل. في اليوم التالي النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى الصحابة، سيدنا عمر يقول: بدأت أرفع رأسي لعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول عني كذا، ما أحببت الإمارة إلا في ذلك الوقت، إنه لأنه يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. هذه شهادة عظيمة. صار يتلفت النبي بين الصحابة ما شاف مطلوب، فقال: أين علي؟ قالوا: يا رسول الله رمد، عيناه مسكرين من الرمد. فأرسل خلفه فأتى مغمض العينين، فتفل النبي صلى الله عليه وسلم على عينيه، ثم فبرأ علي وما رمد بعد ذلك أبدا. ثم أعطاه الراية وقال: اذهب فسوف يفتح الله على يديك. هذه بعد صلاة الفجر. قال له: افتح، اذهب وافتح ولا تلتفت، ما تلتفت خلفك. سيدنا علي أخذ الراية وتحرك نحو خيبر، ثم عاد قال: يا رسول الله، على ماذا أحاربهم؟ قال: حاربهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإذا ثم قال: يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني أهم يعني الأموال، حمر النعم الجمال، الحمر اللي هي أغلى أنواع الجمال. قال له: إذا الله بيهدي على إيدك رجل واحد، واحد في حياتك، في حد اهتدى على إيدك في حياتك مرة أو اثنين أو ثلاثة؟ كل حياته بما عمل من أعمال أنت شريك في الأجر، بدون أن ينقص من أجره شيء. فحاول، جارك، أخوك، رفيقك، جيبوا إلى المسجد خاصة فيها العشر الأخير نحن الآن، لعل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الهداية ويكتب لك هذا الأجر. وصل سيدنا علي إلى أمنى حصون اليهود اللي كان اسمه حصن ناعم، هذا أشد كان الحصون، غرس الراي ووقف يكبر. أحد اليهود شافه قال: من أنت؟ قال: علي بن أبي طالب. فقال اليهود: غلبتم والذي أنزل على موسى. خلص عم بيقولوا لليهود أكلناها، لأنه كانوا يقرؤون في كتبهم أن الذي يفتح هذا الحصن هو علي بن أبي طالب كما ورد في بعض الروايات. وبدأ القتال، كان في عندهم من الرجال الشجعان رجل اسمه مرحب، كان قائد قوي، فنزل للمبارزة وكان يقول: قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح وبطل مجرب، أطعن أحيانا وحينا أضرب، إذا الليوس أقبلت تلهب. الشعر كان يؤثر بالناس، وكان ينزل بده يبارز مين؟ سيدنا علي. فسيدنا علي بشكل ارتجالي رد عليه: أنا الذي سمتني أمي حيدرة. سيدنا علي اسمه حيدر. أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة. لما بيشتد الأسد هو عم يحكي أنه الليوس وما ليوس، قال له: أنا أسد بس مستنفر. أوفيهم بالصاع كيل السندرة، لما بيضرب الضربة خلي حدا يقف أمامي. فتقاتل مع سيدنا علي واختلفوا بضربتين، ثم ضربه علي على هامته على رأسه حتى دخل السيف حتى وصل إلى أضراسه، يعني اخترق الخوذة من الخوذة إلى الرأس حتى وصل إلى الأضراس، فقتله رضي الله عنه أرضاه. فأهل المعسكر كله سمعوا هذه الضربة، ضربة سيدنا علي رضي الله عنه، حتى يعني وبدأ نزل رجع أخوه لا مرحب، فقاتله علي فقتله. ثم ما زال كذلك، سيدنا علي هو يقاتل، أتاه رجل فضربه على الدرع اللي حامله فقطعه. الدرع كان يلبس الدروع، تصور يأتي السيف على الدرع فيقطعه. فسيدنا علي وجد أمامه باب للحصن موجود في الأرض، فحمله وبدأ يقاتل. راوي الراي أبو رافع مولى رسول الله قول: خرجنا مع علي حين بعثه رسول الله برايته، فلما دنا من الحصن خرج إليه فقاتلهم، فضربه رجل اليهود فطرح الترس. الترس هو مش الدرع، لأنه في رواية الدرع، الدرع لابسه بس الترس اللي بيترس فيه ويقاتل، هذه رواية أبو رافع. فوقع الترس من يد سيدنا علي، فتناول بابا كان عند الحصن وبدأ يتترس به ويقاتل. باب، تعرفوا أبواب الحصون كيف تبقى سماكتها وكبرها وعظمها. سيدنا علي ما هو واعي، عم يقاتل ويضرب هيك ويضرب هيك في هذا الباب، يرمي اليهود يمينا ويسارا. بعد منها ألقاه من يده قول: حين فرغ فلقد رأيتني في نفر سبعة أنا ثامنهم. رافع أبي رافع مولى رسول الله يقول أنه كنا ثمان أشخاص سبعة وأنا الثامن. فلقد رأيتني في نفر سبعة أنا ثامنهم نجهد على أن نقلب ذلك الباب فلم نستطع. بدنا نقلب قلب فقط. كيف حمله سيدنا علي؟ ما هذه القوة التي قاتل فيها؟ النبي عليه السلام دعاله: سوف يفتح الله على يديك. هذه بقوة الله يقاتل، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. شوفوا باليوم التالي تماما بعد فتح خيبر، سيدنا علي قاعد في بيته وعم بيأكل كسرة خبز يابسة وعم بيحاول يكسرها ما عم تنكسر معه. فيدخل عليه عبد الرحمن ابن عوف يقول: يا علي، البارحة تحمل حصن خيبر وتقاتل وسبعة أو ثمان رجال ما قدروا يحركوه، واليوم كسرة خبز تتعالج معها. قال: يا عبد الرحمن، أما البارحة فكنت أقاتل بقوة الله، أما اليوم فأنا علي ذلك العبد الضعيف، أنا العبد الضعيف. الله، شوفوا سيدنا علي، شوفوا الفهم، شوفوا العقل، شوفوا القلب. ففتح الله على يدي خيبر. بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام تجهز لفتح مكة بعد ما نقض حلفاء قريش العهد، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام، بلغوا أنه امرأة تحمل كتاب إلى قريش تخبرهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قادم إليهم، فبيرسل سيدنا علي وسيدنا الزبير في أثر المرأة. وأعطاه صفة جبريل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ولحقها سيدنا علي والزبير. قال له وين بتلاقيها؟ بروضة اسمها روضة كهخ هناك. فوجدوها فطلبوا منها الكتاب. قالت ما معي كتاب. مرة اثنين ثلاثة سيدنا علي صاحب حياء أخرج الكتاب ويلتفت. قالت له ما في كتاب. النبي أرسله قال لتخرجن الكتاب إلي أو لنكشفنك، يا بتطلع الكتاب يا بدنا نفتشك تفتيش كامل. عندما رأت الجدية من سيدنا علي فقالت التفتوا فشلتها من شعرها، حطتها بشكل مع الشعر هذه الورقة وشلتها وأعطتهم إياها، فعاد بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان النبي يرسل سيدنا علي بأي مهمة إلا كان يأتي وقد أنجز هذه المهمة. إذا كان الرسول هو اللي أرسله مهما يكن الثمن، فكان يأتي. أرسلوا ليقتل رجل كان يسيء جدا إلى المسلمين وكان يهجو المسلمين في كل الوقت، فقتله سيدنا علي. هو اللي هذا الرجل اسمه الحويرث بن نقيذ، هذا الذي نخس ناخذ السيدة زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام فوقعت وصار معها النزيف إلى أن ماتت بعد ذلك في المدينة من ذلك النزيف، فقتله علي وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام. لما دخل النبي إلى فتح مكة كان موقف سيدنا النبي أرسل سيدنا خالد أن يدخل بأسفل تهامة يدعو إلى الله حتى يدخل إلى الفتح، وطلب أنه ما يصير في قتال. فسيدنا خالد بن الوليد لما دخل في حدا الهيئة يعني حاول أنه يخنخن شوي، فسيدنا خالد نزل فيهم فصار في بعض المقتل. وصل الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام فرفع يديه إلى السماء وقال اللهم إني أبرأ بك أو أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد، أنا ما أرضى بذلك. بعدين قل يا علي اخرج إلى هؤلاء القوم فانظر من أمرهم واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك، شوف في أمرهم شو القصة واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك وادفع الديات اللي قتلها دية كل واحد. فذهب سيدنا علي ودفع دياتهم كلهم، كل واحد قتل من هؤلاء كانوا مشركين دفع لهم. بعد ما انتهى به مع سيدنا علي شوي من المال قال هل بقي لكم شيء؟ قالوا لا. قال فإني أعطيكم بقية هذا المال، خذوا هذا كمان البقية اللي ما هذا احتياطا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا يعلم ولا تعلمون. ففعل رجال عند النبي عليه السلام ماذا فعلت؟ أخبروا بما فعل. قال أحسنت وأصبت. فكان يجتهد وكان اجتهاده في مكانه رضي الله عنه وأرضاه. بعد منها بعد فتح مكة كانت غزوة حنين. غزوة حنين كانوا المسلمين في أكبر عدد جيش 12,000، لأول مرة بيكون جيش المسلمين أكثر من جيش المشركين، 12,000 مقابل 4,000. فلما وصلوا إلى حنين لما فتح مكة النبي كانوا 10، مجرد ما فتح مكة كان أسلم 2,000 في ذلك الوقت خلال 15 يوم مباشرة إلى حنين. وصل له خبر أنه في مين عم بيجهز بده يقاتل. فلما وصل هناك في واحد من المسلمين وقف وقال طلع على جيش المسلمين 12,000 وجيش الأعداء أقل 4,000، قال لن نغلب عن قلة، اليوم ما حنغلب نحن اليوم أكثر. شفتوا هذه الكلمة؟ كان المسلمين دائما أقلها، ولكن كان التوكل على مين؟ على الله سبحانه وتعالى لا على سلاح. لما في غزوة في معركة اليرموك سيدنا خالد بن الوليد وقف ونظر إلى جيش الأعداء كانوا 240,000 والمسلمون 27,000، أكثر رواية ذكرت كانوا 40,000، أكثر رواية يعني كم ضعف؟ أكثر من 5 أضعاف، تقريبا 6 أضعاف. وقف رجل من المسلمين قال الله أكبر ما أكثر الروم، عم يطلع لآخر الجيش ما عم يشوف آخر الجيش. فسيدنا خالد شو قال له؟ قال له يا هذا نحن ما قاتلنا بعدة ولا بعدد، إنما قاتلنا بالله. وكم كنت أتمنى، كان فرسه لما أجى فيها من العراق اسمها الأشقر وتعبت مرضت، قال كم كنت أتمنى أن يكون فرسي معي وليكن عدد الروم ضعف العدد، يكونوا مش 240 480، 240,000 مقابل 27 ولا 35 ولا 40 على أقصى عدد. وانتصر المسلمون نصرا ساحقا. هون رجل من المسلمين يقول لن نغلب عن قلة، هون صار الاعتماد على شو؟ يا أخي طب ما نحن 12,000 رجل تكلم. نعم رجل تكلم واحد هيك النية زغزغ، وين هلأ إذا كان الأمة وين صارت؟ كم رجل في منهم عم بزغزغ؟ كم واحد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نحن منقدر نطلب اليهود؟ لك اليهود؟ لو حدا بيقول لك مين اليهود؟ مين؟ ليش هذه الهالة الكبيرة العظيمة أخذينا لليهود؟ أجبن شعب الدنيا وأخس شعب في الأرض. طيب ليش الخوف؟ لما بتقاتل بالله يكون النصر. قال لن نغلب عن قلة. فمجرد ما دخلوا المسلمين كانوا عاملين لهم كمين، مجرد ما دخلوا تفرق المسلمون وكادوا أنه يهلكوا حياة النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي قتل في هذه المعركة، فرجع النبي عليه الصلاة والسلام صار ينادي أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يا فلان يا فلان، يجمعوا، صار كل واحد بمال. وعاد النبي عليه الصلاة والسلام أخذ حفنة من تراب ورماها في وجوه المشركين وقال شاهت الوجوه. فما عادوا إلا كل واحد في وجهه، وصل 4,000 مقاتل بيوصل الرمل على وجوههم على عيونهم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالنبي عليه الصلاة والسلام عند ذلك ينتصر. سيدنا علي موقفه في هذا الوقت رضي الله عنه أرضاه ثبت. فسيدنا علي في هذه الغزوة ثبت مع النبي عليه الصلاة والسلام حين فر كثير من الناس، وما فارق النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تأتي غزوة تبوك. غزوة تبوك هو أكبر جيش للمسلمين، 30,000 خرج لقتال الروم. في هذه الغزوة النبي عليه الصلاة والسلام بيخلف سيدنا علي في المدينة، ما بيخليه يروح معه، أنه أنت بتبقى على المدينة. لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام مشى، فبدأ المنافقون اللي بقيوا بالمدينة اللي هن ما بدهم يقاتلوا بحر الشمس، فصار يقولوا أنه خلفوا لأنه علي ثقيل وبده يتخفف منه، ما بده إياه. شوفوا كيف الكلام. فسيدنا علي ما تحمل هذا الكلام، ومجرد ما سمع هيك حمل السلاح وركب ولحق النبي عليه الصلاة والسلام. خير؟ قال يا رسول الله زعم المنافقون أنك لما خلفتني أنك استثقلتني وتخففت مني، خلصت مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبوا، ولكني إنما خلفتك لما ورائي. في شيء كتير هون بدك تبقى أنت في المدينة، فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك، أفلا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. الله. فرجع علي وهو قرير النفس، ومضى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. ألا تكون أن تكون بمنزلة هارون من موسى، الأخ من أخوه؟ فرضي علي، إلى أن جاءت السنة 9، وسيدنا النبي أمر سيدنا أبو بكر أن يحج بالناس في هذه السنة، وذهب أبو بكر للحج، فنزلت عليه سورة التوبة للنبي عليه السلام، فأمر عليا أن يذهب وأن يقرأ سورة التوبة على الحجاج، براءة من الله. فذهب سيدنا علي ووقف حجاج، عدد كبير من الحجاج واقفين، فوقف سيدنا علي وبدأ يقرأ. جمل سيدنا النبي جاي، كان راكب على جمل النبي، لما شافوا سيدنا أبو بكر قال أجئت أميرا يا علي؟ قال لا مبلغا. إذا أمير لحتى أنا ابتعد وتكون أنت الأمير. قال بل مبلغا، وبدأ يقرأ عليهم سورة التوبة حتى ذهب صوت علي. بده يبلغ عشرات الآلاف من الناس، يوصل صوته؟ كيف وصل الصوت؟ ثم أكمل سيدنا أبو بكر الرسالة بعد ذلك. هنا وصلنا إلى آخر المطاف في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا حصل بعد ذلك؟ وكيف كان في زمن الصديق؟ وكيف كان في زمن عمر؟ نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. نزلنا في الحديث عن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. وصلنا إلى السنة 10 في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، 10 للهجرة. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة أرسل خالد بن الوليد إلى اليمن يدعوهم إلى الله، فأقام هناك 6 أشهر لا يجيبونه إلى شيء، ما أحد أسلم منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرسل سيدنا علي بن أبي طالب وأمره هناك أن يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. فقال: فلما بلغنا قدوم سيدنا علي رضي الله عنه صلى هناك بهم الفجر وصفهم صفا واحدا أمامه، ثم تقدم بين أيدينا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلمت همدان كل همدان في يوم واحد. يعني سيدنا خالد قعد 6 أشهر ما استطاع أن يسلم واحد منهم، سيدنا علي في يوم واحد أسلم كل البلد، مدينة همدان بما فيها، وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كتابه خر ساجدا لله، ثم جلس وقال: السلام على همدان، فرحا بما حصل. ثم تتابع أهل اليمن على الإسلام بعد ذلك. ثم أتى سيدنا علي ليلتقي برسول الله في مكة، واستخلف رجل على الجند، هن جايين في طريقهم إلى مكة، فوصل إلى النبي، وكان الرجل الذي استخلفه قد ألبس الجند ثيابا من ثياب اللي كانت معهم من البز بيسموها، فألبسهم الحلل حتى يلتقوا بالنبي عليه السلام. لما وصلوا على مشارف مكي، سيدنا علي خرج ليستقبلهم، فشافوا لابسين هذه الحلل، فسيدنا علي التفت إلى الرجل اللي تركه فقال له: ويحك، ما هذا؟ قال: كسوت القوم حتى يعني يتجملوا إذا قدموا. فقال: انزع من قبل أن ينتهي إلى رسول الله الأمر. شلحهم كل هذا، رجعون على ثياب العادية قبل أن يرى ذلك رسول الله. فرجع خلعهم ثياب الحلل ولبسهم الثياب العادية. لما وصلوا عند النبي عليه السلام أظهروا الشكاية من سيدنا علي: ليش عمل هيك؟ فسيدنا النبي يقول: يا أيها الناس، لا تشكوا عليا، فوالله إنه لأخشى في ذات الله أو في سبيل الله، من الناس الذين يخشون الله سبحانه وتعالى. يعني لذلك يقول سعد بن أبي وقاص: ثلاث أعطينا لعلي بن أبي طالب، لو أخذت واحدة منها كأني ملكت الدنيا وما عليها. فقيل: ما هي؟ فقال: زوجه رسول الله من ابنته صلى الله عليه وسلم، وأعطاه الراية يوم خيبر ففتح الله على يديه، وقال له صلى الله عليه وسلم: أترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ فهالثلاث أشياء هدول كانوا لسيدنا علي شيء كبير وعظيم، كان الكل يعني ينظر إليه نظرة. حتى مرة النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل قول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، جمع النبي صلى الله عليه وسلم السيدة فاطمة وسيدنا علي والحسن والحسين، وخلع رداءه ووضعه عليهما، وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم طهر أهل بيتي. هذا من، وفي رواية أن سيدنا سلمان كان فدخل تحت العباءة، قالوا: يا رسول الله، سلمان دخل وليس منا، فقال: سلمان منا أهل البيت. هذا يعني حتى في الصحيحين، في يوم من الأيام السيدة فاطمة بلغها أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى إليه بعض العبيد، فذهبت لتخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تريد عبدا، لأنه إيديها تشقق من العمل كثر ما كان تعمل وتطحن وتساوي وتشتغل رضي الله عنها وأرضاه، وهي بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. فبتروح لعند السيدة عائشة بتخبرها أنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء أنه أريد خادم. فرجعت إلى البيت، سيدنا النبي إجا في آخر الليل، سيدنا علي يفتش على النبي ما يلاقي النبي خير، فأخبرت سيدة عائشة النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا أعطيها خادم وأترك أهل الصفة جياع، ما بعطيها خادم وأترك أهل الصفة اللي هن قاعدين في المسجد صحابة رسول الله الفقراء بتركهم جياع. فكأنه السيدة فاطمة هيك تأثرت من هذه الكلمة، فالنبي عند المساء قصد بيت فاطمة، كان خلف بيته صلى الله عليه وسلم. فلما شافوا النبي قاموا قال لهم مكانكم مثل ما انتم قاعدين بالفرشه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في الفراش. يقول سيدنا علي حتى احسست ببرد قدميه على صدري صلى الله عليه وسلم. قال الا ادلكما على ما هو خير لكما من الخادم؟ يا فاطمه بدك شيء احسن من الخادم؟ نعم يا رسول الله. قال اذا اويتما الى فراشكما او اخذتما مضجعكما فكبرا 34، الله اكبر 34، وسبحا 33، واحمدا 33، فهذا خير لكما من خادم. تقول السيده فاطمه والله مجرد ما قلنا هذه الكلمه ما عاد شعرت بالتعب. هذه لنساء البيوت اللي بتتعب بالشغل واللي عم تخدم على اولادها وعلى زوجها الله يرضى عنهم، يعني حاملين حمل كبير. سبحي 3000، قالت لي يا شيخ هلا سريلانكيه احسن من كل هذا. شوفوا اذا في يقين، اذا في يقين تشعر بما اقول، لانه السيده فاطمه كان عندها يقين بقول رسول الله عليه الصلاه والسلام، فما عاد شعرت بالتعب. سبحي 33، حمد 33، كبري 34، بنيه هدي بدل الخادم. وشوفوا اذا بتلاقوا طعمها ولا ما بتلاقوه، بتحسوا انه التعب اللي كان موجود. اما اذا ما في يقين حتزيد تعب تعب، لانه بده يكون في يقين بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا خير. قل سيدنا علي فبقي على ذلك حتى توفيت السيده فاطمه. بعد السيده فاطمه ما ترك يوم في حياته، فسألوا حتى ولا يوم صفين أو يوم الجمل؟ قال ولا هذا اليوم، ما تركته في حياتي أبدا. فحافظوا عليها كل يوم عند قبل ما تنام سبح، غير بعد الصلوات سبح 33، حمود 33، كبر 34، أو 33 قل لا إله إلا الله تمام 100. سيدنا علي من فقره كان عنده فرو صغير يحط فيه الشعير اللي بده يأكله منه، اللي بيخبزوا منه خبز، وبنفس الوقت كان هذا الشعير يعلف منه الفرس. هلا بيقول شو شعير؟ الشعير، خبز الشعير هو أهم أنواع الخبز وأفيد أنواع الخبز. بتشوف لما الفرس يأكل الشعير بتلاقيه كان يأكل خبز الشعير، وخبز الشعير فوائده عظيمة. فكان من هذا الفرو يحط الطعام يخبز منه ويطعمه، يحط العلف للفرس، وبعد منها عند المساء كان يفترشه هو وفاطمة وينما عليه. شوفوا الفقر اللي وصلوا إليه. وكان ممن ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأثيرا. في يوم من الأيام سيدنا علي شوفوا شدة الفقر اللي وصل إليها، دخل إلى البيت فما في شيء في بيت فاطمة بنت رسول الله، ما عنده شيء للأكل ولا تمرة، جوعانين. قلت له اذهب فالتمس لنا طعاما لعل الله يرزقك. سيدنا علي خرج يفتش، بده يشتغل أي شيء، فإذ به يرى واحد من اليهود عم ينزح ماء من البئر. فلما شافوا لسيدنا علي ما عرفوا أنه سيدنا علي، قال يا غلام، ندلوا اليهودي لسيدنا علي يا غلام. قال نعم. قال أتنزح كل غرب بتمرة، كل دلو بتعبي بتاخد تمرة؟ فرضي سيدنا علي. عم بيقول له يا غلام، وهو ما يعرف أنه حيكون أمير المؤمنين، يا غلام ما يعرف أنه هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما تكلم سيدنا علي، بتواضع بلش يفضي كل دلو، يشيله من البير عمق كم متر على تعب على كذا، بياخد تمرة واحدة. هلأ التمر عم نكبه نحن. فسيدنا علي عمل ملأ كفه تمر، اشتغلوا 3-4 ساعات لحتى إيديه أخذ كف تمر. كل هذا الشيء حمله وراح فيه لعند النبي عليه الصلاة والسلام، بيعرف أنه النبي كمان ما عنده شيء يأكله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. فوين كنت يا علي؟ قال يا رسول الله فعلت كذا وكذا. قال أين التمر؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ تمرة وأكل تمرة من هذه التمرات. في رواية أنه قعد مع النبي عليه الصلاة والسلام وقعد يأكل تمر هو والنبي. فسيدنا علي كان يأكل التمرة ويحط النواية وين؟ أمام النبي عليه الصلاة والسلام. بعد شوي قال له يا رسول الله أكلت كل هذا التمر؟ فسيدنا النبي عم يمسح له، انت اكلت التمر ببذره مع النواه؟ اذا انا اكلت كل هذا التمر يعني انت عم تاكل التمر مع النواه. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. مره ايضا كمان شاف النبي عليه الصلاه والسلام كان دائما هيك تلمح النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان جوعان تعبان مضايق، مروا في أيام صعبة جدا. فسيدنا علي حسن والحسين من شدة الجوع عم يبكوا ما في طعام، فسيدنا علي أخذهم وراح يفتش بركي بيلاقي له الشغل يعني، فأخذهم معه حتى قال حتى لا يبكيان يتعبك بكاؤهما. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وصل له خبر، فصار يفتش على سيدنا علي وعلى الحسن والحسين ويفتش حتى شاف سيدنا علي. قال يا علي اشتد الحر على ابناي ألا تعيدهما؟ شدة الحر بس لأنه ما في طعام، ما في تمرة، ما في تمرة في بيت رسول الله، تمرة في بيت السيدة فاطمة، هكذا وصل فيهم الأمر. هذه أيام مرت، أنت عم تمر عليك أيام صعبة، كيف يكون رضاك؟ كيف يكون حمدك لله سبحانه وتعالى؟ هل تحمد الله على ما أنت عليه، ولا بتنغص عيشتك وبتنغص عيشة زوجتك وأولادك وبتصير بتتخلق بالبيت وما عاد بدك لا لا لا لا، هذا ابتلاء، هذا ابتلاء. فاللي بيصبر على هذا الابتلاء الله سبحانه وتعالى بيكرمه وبيعطيه. مما تقدم بتبين أنه سيدنا علي هو الذي ربي في بيت النبوة وكان أسبق الناس إلى الإسلام من الغلمان، نشأ وتربى في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، شب على الصلاح مع رسول الله، رأى الوحي ينزل على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، كان يكتب الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعرف أين ومتى نزلت كل آية من كتاب الله رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي كتب بيده صلح الحديبية ورفض أن يكتب أنه محمد بن عبد الله إلا محمد رسول الله حتى محاها رسول الله بيده، حفظ القرآن رضي الله عنه وأرضاه، كان من أشجع الناس، وكان ما في معركة من المعارك إلا ذكر فيها سيدنا علي، يا أما حامل اللواء، يا أما المبارز الأول، يا أما هو قائد هذا الجيش، يا أما يا أما. فكل حياته مع النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يفرغ جموع الناس، لما النبي يقول له فرغ جموعهم كان لوحده يفرغ جماعة رضي الله عنه وأرضاه. ويعود الفضل بعد الله سبحانه وتعالى إليه في إسلام قبيلة همدان كلها في اليمن ببركة سيدنا علي وبركة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كل هذا زوجه النبي ابنته رضي الله عنه، وأصابه في معركة أحد 16 ضربة. ذكرت لكم أنا في الدروس الماضية لما كانوا عم بيعالجوه كل ما عالجوا جرح ينفتق جرح، حتى النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن رجلا هكذا تحمل، إن هذا الأمر لعظيم، هذا مؤمن يتحمل كل هذا وبعده عم بيقاتل سيدنا علي، يصلح الجرح ينفتق الجرح الثاني، فكيف كانت الجروح؟ هكذا كان سيدنا علي. وكان بعد ذلك يشفق عليه إذا مرض النبي عليه السلام، هو الذي مسح عليه لما تورمت قدماه في الهجرة فشفي بإذن الله، وهو الذي مسح على عينيه يوم خيبر من الرمد فشفي بإذن الله، وما عاد مرض بعدها لا بقدميه ولا بعينيه رضي الله عنه. لما مرض النبي عليه الصلاة والسلام نظر إليه سيدنا علي وخرج إلى الناس، الناس كانوا قاعدين في المسجد وما عاد أحد يترك المسجد لأنه النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه، فقال الناس يا أبا الحسن كيف رسول الله؟ قال أصبح بحمد الله بارئا اليوم، الحمد لله منيح. سيدنا ابن عباس أو عمه العباس كان له نظرة، فأخذ بيد سيدنا علي وقال إني أرى رسول الله سيتوفى في وجعه هذا، وإني لأعرف بني عبد المطلب عندما أنظر إلى وجوههم عند الموت. كان بني عبد المطلب إذا قرب أحد من الموت يستنير وجهه، يتغير لون وجهه بيصير مثل البدر عند الموت. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليه سيدنا علي واحتضنه إلى صدره وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله، وهو الذي غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحمله إلى صدره وغسلوه فوق ثيابه، أرادوا أن يخلعوا ثيابه فأخذتهم سنة من نوم وسمعوا هاتفا يقول لهم غسلوا رسول الله بثيابه، ما تكشف عورة النبي عليه الصلاة والسلام. حتى لما ولد قال ولدت مختونا حتى لا يرى سوءتي أحد، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. عند الوفاة غسلوا رسول الله بثيابه، فكان يحتضنه إلى صدره ويغسله رضي الله عنه وأرضاه، يعني سيدنا علي أخذ الشيء الكثير الكثير من حياة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام دخل ابن عباس ودخل سيدنا علي والعباس والفضل، هني اللي بده يغسلوا النبي، وكان شقران هو مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ففي رجل اسمه أوس بن خولي قل لسيدنا علي أنشدك الله يا علي، يعني خليني أدخل معكم، فدخل إلى غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقبله ويغسله سيدنا علي. لما انتهى وبدهم ينزلوا إلى قبره، فسيدنا علي نزل في قبره، وسيدنا هذا خولي قل يا علي أنشدك الله أن أنزل، فنزل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولم يرى من رسول الله شيء مما يرى في الميت، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام عندما مات كأنه حي، ما تغير في شيء أبدا أبدا، ما تغير في شيء. عادة الإنسان لما يموت تغير شكل لونه وجهه ولا شيء، كأنه بعده حي كما هو، كأنه نايم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. فنزل في قبره ودفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا حصل بعد ذلك؟ حياته مع الصديق رضي الله عنه، حياته مع سيدنا عمر، حياته مع عثمان، إلى أن وصلنا إلى خلافته. هون في أشياء كتير نتعرف عليها إن شاء الله إن أحيانا الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. على نية القبول إلى حضرة الرسول الفاتح. سيدنا علي تأخر لسبب آخر. لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام، السيدة فاطمة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أتت إلى الصديق هي والعباس، فأتيا يطلبان الميراث من أرض فدك في خيبر. كان النبي عنده أرض في خيبر، كان له سهم. فقال أبو بكر رضي الله عنه أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث أو لا نورث، نفس المعنى، ما تركنا فهو صدقة. قال أنا سمعت هذا الحديث من النبي، خذوا من مالي ما شئتم ولكن هذا المال مال المسلمين، لا أستطيع أن أعطيكم منه. والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله يصنعه إلا صنعته. السيدة فاطمة عتبت على الصديق وجلست في بيتها لا تكلمه. سيدنا علي في هذا الوقت ما بايع الصديق. ففي الرواية الثانية أنه 6 أشهر بقيت السيدة فاطمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدنا علي ما بايع كل هذه الفترة. لما توفيت السيدة فاطمة كما قالوا كان لسيدنا علي وجه في الناس، كان له مكان أكبر لما كانت السيدة فاطمة موجودة وهو لم يبايع، فكان لهم بعد تأثير بوجود السيدة فاطمة. قال فلما توفيت فاطمة انصرفت وجوه الناس عنه، مش لشخصه لأنه ما بايع. فمكثت 6 أشهر. قل معمر سألت الزهري أفلم يبايعه علي 6 أشهر؟ قال لا، ولا أحد من بني هاشم حتى بايعه علي طوال 6 أشهر لغضب السيدة فاطمة. بعد منها فلما رأى سيدنا علي بعد وفاة السيدة فاطمة انصراف وجوه الناس عنه أنه بعد الآن ما بايع، عند ذلك ضرع إلى مصالحة أبي بكر، يعني خضع لمصالحة أبو بكر. فأرسل لسيدنا أبو بكر قال أن ائتنا ولا يأتنا معك أحد، تعال عنا. وكان جامع بني هاشم في مكان وما يجي حدا معك، وكان يقصد يعني أن لا يأتي معه عمر لما يرى من شدة سيدنا عمر في هذا الأمر. فقال له عمر لا تأتي وحدك، ما تذهب وحدك. فقال والله لآتينهم وحدي، وماذا عسى أن يصنعوا بي، بدي أروح لوحدي. فانطلق أبو بكر فدخل على علي وقد جمع بني هاشم، فقام سيدنا علي فحمد الله وأثنى عليه. ثم أما بعد فإنه لم يمنعنا من أن نبايعك يا أبا بكر إنكارا لفضيلتك، نحن ما بننكر أنه أنت لك فضل على المسلمين كبير، ولا نفاسة عليك ونحن لسنا أفضل منك، بخير ساقه الله إليك، ولكن كنا نرى أن لنا في هذا الأمر حقا. نحن كنا نتوقع أنه ابن عم النبي وبني هاشم أن يكون هذا الأمر لنا. ثم ذكر قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقهم على المسلمين. قال: فلم يزل علي يقول ويحدث الصديق، قال: حتى بكى أبو بكر تأسرا من ذلك، مش من سيدنا علي، حنانا على سيدنا علي، بكى أثروا بالكلام اللي حكيه سيدنا علي. فلما صمت قام سيدنا أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فوالله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من قرابتي أن أصله، يعني أوصل قرابة النبي أحب من أوصل قرابتي، وإني والله ما ألوت في هذه الأموال التي كانت بيني وبينكم غير الخير. أنا ما كنت أقصد غير الخير، إنه هذا المال اللي كان للعباس ولفاطمة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث، وإني أعوذ بالله لا أذكر أمرا صنعه رسول الله إلا صنعته فيه إن شاء الله. فسيد علي في ذلك الوقت كان يظن أن الخلافة هو أحق بالخلافة من أبي بكر، فلما بايع الناس أبا بكر لزم بيته فترة من الزمن، وغضب لغضب السيدة فاطمة عندما منعت من السهم من فدك، لأن سيدنا الصديق سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هيك. بعد ذلك لما الكل بايع وتوفيت السيدة فاطمة، عند ذلك سيدنا علي قال بعد خطبة أبو بكر في منزل علي: موعدك أو موعدك العشية للبيعة، نحن عند المساء بتجي لعنا ومن بيعك. فلما سيدنا أبو بكر صلى الظهر، العشية يعني من بعد الزوال، فلما أقبل الناس التفت سيدنا أبو بكر للناس بعد صلاة الظهر وعذر عليا ببعض ما اعتذر، بدأ يبرر لسيدنا علي بسبب لماذا لم يبايع حتى الآن. ثم قام علي معظما من حق أبي بكر وذكر فضيلة أبي بكر وذكر سابقة أبي بكر، ثم مضى إلى أبي بكر فبايعه ثم أقبل بنو هاشم جميعهم وبايعوا الصديق، فقالوا: أصبت وأحسنت يا علي. فكان الناس يعني رجعوا إلى علي وتقاربوا منه حتى لما بايع سيدنا الصديق. أبو سفيان لما رأى علي يبايع أو يريد أن يبايع أراد أن يتكلم، قال: ما بال هذا الأمر في أقل حي من قريش، يعني عائلة الصديق أقل من عائلة بني هاشم مكانة، ليش هذا الأمر كان لأبو بكر ما كان لعلي؟ والله إن شئت لأملأنها عليه خيلا ورجالا، بدك جيب لك جيش عم بيقولوا لسيدنا علي. فقال علي: يا أبا سفيان، طالما عاديت الإسلام وأهله فلم تضره بذلك شيئا، إنا وجدنا أبو بكر لها أهلا. طيب يا جماعة، إذا كان صاحب الأمر هو الذي بايع وصاحب الأمر قال إنه أبو بكر لها أهل، طيب لماذا نحن ننكر هذا الأمر؟ وإذا كان البعض بيقول إنه سيدنا علي معصوم، طيب طالما بايع معناته أنه ما أخطأ، وإذا كان منه معصوم هون في مشكلة لكان بالتفكير، فطالما أنه صاحب العلاقة هو الذي بايع فما بالنا نحن، لماذا نحن يعني نحشر أنفسنا فيما ليس لنا؟ فبايع وقال هو لها حق وهو لها أهل. فحاول رجع أبو سفيان أنه يتكلم، عند ذلك سيدنا علي وكزه لأبو سفيان وقال: إنك والله ما أردت بهذا إلا الفتنة، وإنك والله طالما بغيت الإسلام شرا لا حاجة لنا في نصحك. شوفوا ما أحلى المسلمين عندما يكونون هكذا، يأتي واحد بده يغر صدرك على أخيك تجي تقول له أنت مالك ومالي أخي، كيف تتكلم على أخي؟ ما بقى في منها هاي، بيجي واحد بيحكي لك عن أخوك بيقول له تعال أحكي لك أنا شو صار معي، بيصير بقى كل واحد بقص للتاني قصة وكل واحد بينهج بأخوه شوي. أما في السابقين الأولين كان إذا واحد تكلم عن أخيك وأراد أن يغر صدرك على أخيك لا ترضى بذلك، كنت يعنفوا عم تنفخ ريشي على شو، انت قصدت انه الفتنه بهذا الامر، لو كان بيحبك ما كان إجا أور صدرك على أخيك، كان برر لأخيك ما يقول. أما بده يعلقك أنت وأخوه، انتبهوا يا جماعة من هذه الفتن كتير، حتى بين الأخ وأخوه في البيت. أحيانا الزوجات، يعني زوجة أخوه بتغار من زوجة الأخ الثاني، بتغر صدره على أخوه، بيكونوا شركة بيتركوا الشركة مثلا. أحيانا بين الكنائن الأخ بيحكي على الزوج، بيحكي لمرته، وهذا بيحكي لمرته، بيعلقوا بيت العم مع الأهل وهكذا. ما تخلوا حدا يفوت بين الأخوة وبين القرابة وبين الأحباب. كل واحد بيجي بده يخبرك خبر سيء، لو كان يحبك ما أخبرك هذا الخبر السيء. من نم لك نم عليك، تأكد تماما. اللي بيجي بيخبرك بيقول لك أخوك قال كذا وكذا وكذا، وإختك قالت كذا وكذا وكذا، معناته طالما قلك بده يحكي عليك، ويروح لعند أخوك ويقول له كمان قال عنك كذا وكذا. انتبهوا من هذا الأمر. فسيدنا علي سكر الباب في هذا الأمر. سيدنا الصديق، سيدنا الفاروق كان يقول في أول الأمر فضل علي أو فضل عليا علي بثلاثة خصال. دائما كان يفضل بعض على بعض، ما يذكر نفسه أنا اللي قال عني رسول الله وأنا اللي كنت وأنا، ما في كلمة أنا، دائما ينسب الفضل لأخوه. فضل عليا علي بثلاثة خصال. فضله بالراية يوم خيبر، رجل سوف أعطي الراية غدا، رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وفضله بتزويجه فاطمة، وفضله بقوله له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. كان سيدنا علي هو القاضي وهو المستشار الأول لسيدنا عمر. كثيرا كان يقول سيدنا عمر إذا كان مسألة صعب يقول اللهم إنا نعوذ بك من معضلة ليس لها أبو الحسن. إذا كان أبو الحسن ما استطاع حلها المعضلة، يعني ما حدا من الصحابة يستطيع أن يحل هذه المعضلة. كان سيدنا عمر يلتزم بفتوى سيدنا علي، إذا قال سيدنا علي فتوى لا يراجعه فيها، مع أنه سيدنا عمر كان على مستوى عالي جدا من العلم. على سبيل المثال، سمع سيدنا عمر يوم أنه بعض الرجال دخلوا على امرأة زوجها خارج البيت وهو في الجهاد، وكانت مفردها بالبيت، فأراد عمر استدعاها ليسمع منها إذا كان هذا الكلام صحيح أم لا. فلما علمت أن الخليفة يريدها، أنه عم بيسأل عنها، كان يستهاب عمر، قال فزعت وانهارت وقالت مالي ولعمر مالي ولعمر، فبدأت تبكي، قال حتى سقط جنينها، كانت حامل، من خوفها من سيدنا عمر من هيبتها. استشار سيدنا عمر الصحابة في أمرها أنه شو الحال في مسألة هذه المرأة، فقالوا ليس لك عليها شيء وليس لك لها عليك شيء، لأنك أنت تستطيع أن تستدعي من تشاء وتسأل. كل الصحابة قالوا هيك، سيدنا علي ساكت. فسألوا الفاروق، قال يا علي ماذا تقول أنت؟ قال يا أمير المؤمنين إن كان هؤلاء اجتهدوا فقد أخطأوا، هذول إذا اجتهدوا أخطأوا، وإن كانوا أرادوا هواك فما نصحوك، إذا كان بدون يسيروك كما ما نصحوك. قال فماذا ترى أنت يا علي؟ قال يا أمير المؤمنين حدث للمرأة ما حدث من خيفتك، اللي حصلنا لأنه خافت منك، وأرى يا أمير المؤمنين أن عليك الدية، دية هذا الجنين أنت لازم تدفعها. فدفع عمر الدية وقال والله لا يقول أبو الحسن شيئا إلا فعله عمر. الله، ما في شيء بيقوله سيدنا علي إلا عمر بده يمتثل لهذا الأمر. فما رأيكم؟ سيدنا علي كان في زمن سيدنا عمر الناصح الأول. سيدنا عمر أراد أن يعمل التاريخ الهجري، فاستشار سيدنا علي بذلك، فأشار عليه علي بأن يكون هذا الأمر من بداية الهجرة، منهم قالوا من ولادة النبي، منهم قالوا من وفاة النبي، منهم قالوا من غزوة بدر، فأشار عليه علي من يوم الهجرة. الله يرضى عنه سيدنا علي. فذات يوم في حياة سيدنا عمر، شوفوا لما كان القاضي في حياة سيدنا عمر ما كان يدهن أبدا. سيدنا عمر شاف حالة زنا بين رجل وامرأة وهو خليفة المسلمين، وحصلت في المدينة، فجاء إلى المسجد وقال يا أيها الناس لقد رأيت بعيني وسمعت بأذني وأريد أن أقيم حد الله. سيدنا علي هو القاضي، قال هل معك شهود يا أمير المؤمنين؟ قال لا، الحد يحتاج إلى 4 شهود. قال يا عمر، قال يا علي، لا، ولكن رأيت بعيني وسمعت بإذني. فقال له علي: إياك أن تنطق باسمها وإلا حد في ظهرك. بدي حدك يعني اجلدك إذا بتذكر اسمها للي زنت. شوفوا المفارقة اليوم، اليوم يعني لا في زنا ولا في وقوع، وبتلاقي الناس عم تهتك بأعراض الناس. ودائما يعني الأسوأ أسوأ شيء ممكن يفكر فيه الإنسان يتهم فيه أخيه، أبدا أسوأ شيء. ما أنه التمس لأخيك 70 عذرا، كنا عم نحكي 70 عذرا التمس لأخيك. إذا بدي التمس أول عذر أنه كان كذا بالسوء، يعني 70 عذر بالسوء، ما بس 70 عذر بالخير، ومع كل عذر لا إله إلا الله. هلأ أول ما بيخطر بباله دائما السيء، فعم بيقول له يا ما تذكر اسمه وإلا بدي حدك في ظهرك. قال عمر: يا علي لقد رأيت وسمعت. فقال علي: والله لئن نطقت باسمها لأجلدنك 80 جلدة. مين هو سيدنا علي؟ هو القاضي في عند سيدنا أمير المؤمنين عمر، ولكن ما كانوا يخافون إلا الله وما كانوا يدهنوا. فقال سيدنا عمر، شوفوا سيدنا عمر كمان شو وقاف، قال: نعم يا أبو الحسن، نعم يا أبو الحسن، أسكت أسكت، خلص ما بحكي ولا كلمة. لذلك في حياة الصديق وفي حياة عمر كان سيدنا علي الناصح، في حياة عثمان كان المؤازر والناصح، لأنه بدأت الفتن. نحن قلنا ما مثل ما منفكر في حياة عثمان أنه كل حياته فتن، 10 سنين كان فتوحات، وصلوا للصين، وصلوا لشمال فرنسا، وصلوا إلى المغرب، فتحوا المغرب العربي كله، وفتحوا البحر، ما كان حدا يستطيع يدخل البحر حتى في زمن سيدنا عمر. دخلوا جزيرة قبرص وغيرها وغيرها، وصلوا إلى قريب القسطنطينية في زمن سيدنا عثمان. آخر 2 سنين بدأت الفتن. فكان سيدنا علي هو الناصح والمحذر في نفس الوقت، يعني كان يحذر من بعض الأشياء أنه ما تقع في هذه الأشياء حتى الناس ما تتكلم عليك، ولو كان هو خلاف الأولى ما فعل، ما كان اجتهد سيدنا عثمان ورأى هذا. في آخر حياة سيدنا عثمان كيف الكلام أنه سيدنا علي ما بيحب سيدنا عثمان؟ بتعرفوا ذكرت أنا في حياة عثمان كيف آخر أيامه أرسل الحسن والحسين يحرسونه وقال: موتوا دونه وما بتتركوا حدا يفوت عليه. وحتى هو طعن وضرب بسهم، وضرب سيدنا الحسين بسهم لما أرادوا أن يدخلوا عليه الماء، لما قطعوا عنه الماء. فالحسن والحسين وعلي يشهرون السيوف دفاعا عن عثمان، هكذا كانوا. واستشهد سيدنا عثمان. أهل مصر بدون سيدنا علي، أهل الكوفة بدون الزبير، أهل البصرة بدون طلحة، ولكن كان أكثر الأقوال هي مع سيدنا علي. 5 أيام حاولوا أنه يحطوا خليفة، سيدنا علي رفض بالمطلق أنه يكون هو الخليفة. أول يوم وثاني يوم ثالث يوم رابع يوم وخامس يوم، بعدين قالوا إذا ما بتتبايع ما بدك تبايع، كلهم رفضوا. إذا كان سيدنا علي رفض الكل حيرفض، إذا ما بدك تبايع بدنا نقتل علي وطلحة والزبير الثوار. فأتى إليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت في 24 من ذي الحجة 35، وطلبوا منه أن يبايع حتى تلتئم الأمة، فبايع مكرها، رضي بالبيعة وهو مكره. قال له: أنا ببقى وزير لمن يكون هو الخليفة، فما رضوا إلا هو أن يكون الخليفة. بايع سيدنا علي ودخل إلى بيته وهو يبكي عثمان، لأنه مقتل سيدنا عثمان كان فاجعة كما ذكرت لكم. جلس في بيته وهو يبكي على عثمان، قل: اللهم إني بريء مما حدث لعثمان، لأنه فاتوا من الشباك، ما فاتوا من الباب محل ما كانوا عم يحرسوه، فاتوا الثوار من الشباك. جاء المهاجرون لعن سيدنا علي أنه شوف شو بدك تعمل. سيدنا علي بده يبدأ بقى يجمع الأمة على هذا الأمر. إجا البعض قال بدنا نبدأ بقتل سيدنا عثمان، هذا كان. فسيدنا علي قال البيعة بتكون بالمسجد. سيدنا ابن عباس قال لا تكون في المسجد حتى لا يقوم المشاغبون عليك. قال لا, لا يكون إلا في المسجد. اجتمع الناس في المسجد لحتى تكون البيعة الحقيقية. أول من بيع كان طلحة بن عبيد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. لازلنا في الحديث عن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه وكرم الله وجهه. نقول كرم الله وجهه لأنه ما سجد لصنم, كان الزاهد الحقيقي الذي ملك الدنيا ثم زهد فيها. سيدنا عمر بن عبد العزيز كان يقول أزهد من علمت على وجه الأرض بعد الأنبياء علي بن أبي طالب. ويقول أحدهم رأيت عليا دون أن يراني وقد جن الليل قائما بين يدي الله سبحانه وتعالى يصلي, فقام طويلا يتململ تململ السليم, ثم جلس بعد أن صلى ووضع يده على لحيته وبكى ويقول يا دنيا غري غيري طلقتك ثلاثا. سيدنا علي جاءه يوم, أتاه رجل يوما من الأيام يخبره أن جماعة يتفقون على قتله, وطلب منه أن يحتاط منهم. فيقول سيدنا علي اعلم يا رجل أنه ما من إنسان إلا ومعه ملكان يحفظانه, له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظانه يحفظونه من أمر الله, فله ملكان يحفظانه من أمر الله تعالى, فإذا جاء أمر الله تعالى خليا بينه وبين قدر الله. هذا هو علي رضي الله عنه وأرضاه. كنا نتحدث عن معركة الجمل آخر حديث, ويعود سبب تسمية المعركة بمعركة الجمل لخروج السيدة عائشة في هودج على جمل. هذا بعد انتهاء المعركة سيدنا علي هيأ وجهز السيدة عائشة وردها إلى مكة كمل الحج, وبعد ذلك إلى المدينة المنورة. بعد ذلك سيدنا علي وضع على البصرة عبد الله بن عباس, ثم خرج من البصرة وأمر من كان معه في المدينة وفي الكوفة أن يخرج معه في نهاية رجب. واستقر في الكوفة سيدنا علي, وجعل الكوفة هي العاصمة, عاصمة الخلافة لأول مرة. كانت كل الوقت في المدينة, في زمن سيدنا علي انتقلت إلى الكوفة وهناك جعل دار الخلافة. الأمصار كلها كانت استقرت بعد معركة الجمل إلا الشام. الشام كان فيها معاوية بن أبي سفيان ومعه جيش كبير. قلنا أنه تهيأ سيدنا علي, والخلاف ما كان بين علي ومعاوية أن معاوية كان يريد أولا أن يقتل قتلة عثمان, ثم بعد ذلك كل الذين شاركوا في الحصار, وكان عددهم 2500 رجل, يعني اللي قتلوه واللي شاركوا في حصاره 2500 رجل. سيدنا علي كان يفكر أن يستقر الأمر أولا, وهذا كان الصحيح, ثم بعد ذلك يقتص من قتلة عثمان. عبد الله بن عمر هو الذي اعتزل المعركة بين الفريقين, ما ساعد هون ولا ساعد هون, قعد على جنب. كان يقول والله ما ندمت في حياتي على شيء, ندمي على أني لم أنصر عليا فإنه كان على الحق, رضي الله عنهم وأرضهم. سيدنا علي يرسل رجل اسمه جرير ابن عبد الله البجلي, وهو صحابي من كرام الصحابة رضوان الله عليهم, هو أرسل إلى الشام لحتى يرسل رسالة. عبد الله جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه, كان النبي عليه الصلاة والسلام جالس يوما بين أصحابه فقال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فدخل هذا الرجل وهو أفضل رجال اليمن, كان يقول عنه النبي عليه الصلاة والسلام, هو من اليمن. فكان جرير بن عبد الله البجلي يقول عن نفسه: ما حجبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت. كيفما كان، كان يحس النبي عليه الصلاة والسلام معه، هذا الرباط بينه وبين رسول الله. وكلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم إليه. سيدنا علي أرسل إلى الشام برسالة وتهيأ لغزو الشام، لأنه ما في نتيجة، وكان جيش المسلمين من ناحية جيش سيدنا علي 120,000، وجيش المسلمين من ناحية معاوية كان 90,000. فأراد أن يخرج إلى الشام، فخرج معاوية من الشام بهذا الجيش والتقيا في شرق حلب في منطقة اسمها صفين، وسميت المعركة بمعركة صفين. هناك الجيش الشام هو الذي وصل قبل إلى هذا المكان، فاستحلوا مكان المياه، كان في مياه، أخذوا المياه وجعلوا المياه يعني خلفهم حتى إذا وصل جيش علي لا يشرب من الماء. وهذا كان في المعارك غير يعني سليم، حتى لو كان غير المسلمين، إلا في وقت من الأوقات إذا كان في اضطرار، عندما فعلوها المسلمون في جيش بدر، في معركة بدر. كان المقصد من جيش الشام أنه يأخذوا الماء لحتى يذكروهم بمقتل سيدنا عثمان وهو قد منع من الماء، مع أنه يعني هذا العمل في المكان الغير المناسب، لأنه في بعض الجيش اللي كان مع سيدنا علي كان منهم من أساء إلى سيدنا عثمان، ولكن كان سيدنا علي ينتظر الوقت المناسب حتى يختص منهم واحد واحد. وصل سيدنا علي إلى المكان، فشاف أن المي ممنوعة عنه، فصار في فر وكر حتى استولهم عن الماء. لما استولهن عن الماء طلب جيش الشام أنه يشرب من الماء، فما منعهم من الماء أبدا. رضي الله عنه كان صاحب أخلاق في الحرب وفي السلم، فقال: لا تمنعوهم من الماء، مع أنهن منعونا من الماء. وهنا بدأ الحوار وبين معاوية وعلي. ومعاوية كان له كتيبة خرجت وتبارزت الكتيبتان، وما يعني انحل الأمر في ذلك الوقت. اللي أقلق جيش الشام أن عمار ابن ياسر هو مع علي رضي الله عنهم جميعا، والنبي عليه السلام كلهم سمعوا قول النبي: تقتلك الفئة الباغية. فخافوا. سيدنا عمار كان عمره 91 سنة في هذا الوقت، وهو يحمل لواء جيش الكوفة، جيش علي، هو حامل اللواء. كيفما مشى عمار بن ياسر كان يهرب من أمامه، لا يريد أحد أن يقتل عمار. فحاولوا، إلا أن أتى بعض الناس اللي هن كانوا من العراق من اللي شاركوا بمقتل سيدنا عثمان والله أعلم، حاولوا أنه بدهم يقتلوه. فكان كلما تقدم فروا منه، كلما تقدم الصحابة ما بيقتلوا عمار، والحديث كان واضح، وأغلب الصحابة بيعرفوا هذا الأمر. فسيدنا علي صار وقت ذي الحجة، فقال لهم بعد ما ينتهي ذي الحجة إجا المحرم، قال لهم: هلأ نهدئ القتال حتى ينتهي المحرم. وحاول يعمل مفاوضات بينه وبين جيش الشام حتى لعل أنه تحقن الدماء. شهر كامل مفاوضات ومناوشات، أرسل عدي بن حاتم وأرسل غيره وغيره، ولكن ما كان في طلب منه أن يسلم قتلة عثمان، هذا كان الطلب الأساسي. وهو يقول: أنا سوف أقتص من قتلة عثمان، ولكنكم اصبروا علي حتى تثبت الأمور بيدي. ما مش الحال. بدأت المعركة في أول صفر حقيقيا عندما ما اتفق الطرفان، وسيدنا علي أمر جيشه عدم الهجوم، إلا قال لهم: إذا هزمتوهم بعد من إذا هن هجموا قبل بتهجموا، وإذا هزمتوهم بعد ذلك ما بتمثلوا لا بقتيل ولا بتجهزوا على جريح ولا بتسلبوا أي واحد يقتل، لأنه هذا جيش مسلمين ما هو جيش كفار، نحن بدنا نسبة الحق، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. المقصد من القتال حتى تفيء إلى أمر الله. وبدأ القتال لمدة أسبوع خفيف، بعدين سيدنا علي خرج وقال يا معاوية أخرج إلي نتبارز أنا وأنت، فإن قتلتني أخذت الخلافة، وإذا أنا قتلتك حتى ما نقتل الناس. كان يعني أمر منصف ولكن رفض ذلك. عمرو بن العاص يقول لمعاوية أنه أنصفك الرجل، فنظر إليه وظن أنه يريد أن ما بيعرفوا مين علي، ففكر أنه يتخلص منه، فقال حتى لا هذا أنا بطلع ببارز غدا. ففي اليوم التالي خرج عمرو بن العاص ونادى عليا للمبارزة، فبارزوا فأسقطوا على الأرض. سيدنا علي أسقط عمرو على الأرض، فلما سقط على الأرض وجرد من السيف استسلم ونشده الرحم، فتركه علي ورجع إلى المقتل. رجع عمر إلى وبدأ القتال. وفي الحقيقة يعني جيش صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام من طرف سيدنا علي أغلبهم يعني كان في عدد كبير من الصحابة، وفي عدد كمان من الصحابة في جيش الشام أيضا، كلهم ماشيين وراء راية عمار، وعمار لأنه مع الحق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له لعمار إذا اختلف الناس كان ابن سمية مع الحق. هذا دليل الحق وين. وقال أيضا ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. ففي أحاديث تحكي عن عمار بن ياسر بالذات. بعد ذلك في يوم من الأيام في رواية البيهقي سيدنا عمار اشتكى شكوى ما خلته ينام، فغشي عليه فأفاق ونحن نبكي حوله، فقال ما تبكون؟ ليه عم تبكوا؟ أتخشون أن أموت على فراشي؟ أخبرني حبيبي صلى الله عليه وسلم أنه تقتلني الفئة الباغية في آخر، وإن آخر زادي من الدنيا مذقة لبن. النبي قال لي في يوم من الأيام بدأ تقتلك الفئة الباغية وآخر حياتك حتشرب شربة لبن، فعنده إشارة متى سيموت ولن يموت على الفراش، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له كذلك. وهذا الكلام عم بيذكره لمن حوله، وفعلا شفي من هذا المرض واستمر لحتى سنة عمره 91 سنة. فيأتي رجلين أو ثلاث رجال، واحد اسمه ابن جوى السكسكي وأبو الغادي الفزاري، هيدول من جيش معاوية وهجما على عمار. ما سألوا هدول من صحابي، هدول اثنين من صحابي، هدول أسلموا بعدين وأسلموا لأسباب يعني، وقتلوا عمار وقطعوا رأسه في هذا الوقت، لأنه ما سألوا عن الحديث وما كذا، وكان إسلامهم يعني إسلام المصلحة. الطبري رضي الله عنه يقول كنا مع علي ابن جرير الطبري عن عبد الرحمن السلمي. عبد الرحمن السلمي كان في جيش سيدنا علي. كنا مع علي بصفين وكنا قد وكلنا بفرسه، اثنين وقفوا يحرسوا الفرس، فكانت أنحانت منهما غفلة فحملوا عليه أرادوا أن يقتلونه رضي الله عنه وأرضاه. رأيت عمار يقول رأيت عمار لا يترك واديا ولا مكان من أوي الصفين إلا واتبع سيدنا علي وماشي من هون إلى هون إلى هون. ثم جاءه رجل بعد كل هالمعركة بشربة لبن، تعب وعرق سيدنا عمار، جابوه وشربوه شربة لبن. بمجرد ما شرب شربة اللبن ضحك عمار وقال اليوم ألقى الأحبة محمدا وحزبه. هذه الإشارة الآن اليوم المكان الوقت هذا. وشرب اللبن ثم حمل هو وهاشم حتى قتلا، فقتلهم هذول الرجلين اللي هن من جيش الشام. بعد انتشار مقتل سيدنا عمار بن ياسر جيش الشام تراجع، وتقتلك الفئة الباغية صاروا مرعوبين كلهم، فراح عمرو بن العاص لعن معاوية وأخبروا بما يحصل في جيش الشام، تراجعوا تقتله الفئة الباغية وقتلناه. قال قتله الذي أخرجه، قال له قتلوا اللي أخرجوا معه ما نحن قتلناه، فرجع الجيش بعد ذلك. بالنهاية انتهت المعركة أو شارفت أن تنتهي المعركة لنصر جيش العراق جيش علي، ولكن هنا خاف معاوية والتفت إلى عمرو وقال ماذا نفعل؟ فقال إني أخبئ حيلة لهذا الوقت، في عندي حيلة. عمرو بن العاص وداهية العرب، كان معروف بحنكته بذكائه بدهائه، فقال أنا عندي حيلة بقدر خلصك من هذا المأزق. ما هي؟ قال له نرفع المصاحف لنقول بالتحكيم للمصحف، نحكم كتاب الله، فإن رضي القوم اختلفوا وإن لم يرضوا اختلفوا. أنت مجرد ما بترفع المصاحف، إذا قبلوا التحكيم لكتاب الله بدهم يختلفوا قسمين، لأنه حينتصروا كانوا، وإذا ما قبلوا التحكيم كمان حيختلفوا أيضا. وفعلا ما قاله عمرو بن العاص كان حقيقة. ما هو؟ رفع المصاحف على أسنة الرماح حتى جاء جيش علي إلى علي وقالوا، وكان على رأسهم الأشتر، قال نتوقف عن القتال، رفعوا المصاحف. يقول سيدنا علي إنما هي خديعة وهذه مكيدة، هذول ما بدهم يحكموا المصاحف، هذول في إلهم حكم يعني دهاء وخديعة من وراء هذا الأمر. فقالوا أبدا، طالما رفعوا المصاحف. قال لهم وصلنا إلى يعني قريب النصر. الأشعث بن قيس ونفر من القراء قالوا له أبدا. كان الأشتر اللي هو من جيش علي كان وصل إلى نهاية المعركة، حينهي المعركة، فقالوا له أنه نتوقف لأنه رفعوا المصاحف. وكان على رأس هؤلاء الأشعث بن قيس، وهو من الصحابة ومن كبار الصحابة. كتبت وثيقة التحكيم، رضي بالتحكيم وهو يعلم أن هذه مكيدة، وكتبوا التحكيم وأعلموا أنه نحكم كتاب الله، منجيب حكم من عندك وحكم من عندي. فأخرج معاوية، عمرو بن العاص هو الحكم، وسيدنا علي أراد أن يخرج عبد الله بن عباس لأنه كمان حبر هذه الأمة يفهم. قالوا لا، بدنا أبو موسى الأشعري، شو اسمه، الأشعث بن قيس. قال لهم أبو موسى الأشعري لا نشك في دينه، ولكن يحتاج الأمر إلى إنسان يفهم على دهاء عمرو. قالوا له لا، إلا أبو موسى. رضي علي بهذا الأمر، مكره أخاك أخوك لا بطل، يعني ما بإرادته حتى ما يتفرق الجيش أكثر من ذلك. فاجتمع أبو موسى الأشعري مع عمرو بن العاص واتفقوا، قال له هلأ نحن بنخلع اثنين، أنت بتخلع علي وأنا أخلع معاوية، وبعدين بنخلي المسلمين هن يجعلوا خليفة. كلام كتير سليم، ولكن لو طبق كما كان. فطلعوا إلى الناس حاطين حكمين هن بيحكموا. فقال له عمرو بن العاص لأبو موسى، قال له ابدأ. فقال اتفقنا على أن نخلع علي ونخلع معاوية، فأنا خلعت عليا ومعاوية. وتراجع، اقترب عمرو بن العاص فقال إن صاحبنا خلع علي وخلع معاوية، وأنا أخلع علي وأثبت معاوية فهو الخليفة. وكانت هون المكيدة ما حسب ما اتفقوا. فسيدنا أبو موسى الأشعري انتبه لهذه الخدعة المكشوفة وثارت سائرته، ولكن أوشك أن يعود القتال من جديد. سيدنا علي في هذه الحالة قالوا له خلينا نكمل المعركة ونحن حننتصر. فقال لهم خلاص نحن أعطينا العهد، ما بقى منكمل المعركة في هذا الوقت. فوجدت اللي هن طلبوا من سيدنا علي التحكيم، اللي هن طلبوا التحكيم هن قاموا عليه. كيف نحن رضينا بالتحكيم؟ هذا التحكيم كيف أنت بترضى؟ أنتوا اللي طلبتوا مني التحكيم. فهن اللي رضوا بالتحكيم بدأ الخلاف بيناتهم، وقسم نحن رضينا قسم نحن مرضينا. وفعلا كما يعني رسم لهذا الأمر، هذا الذي حصل. فقام فريق كبير من جيش علي وخرجوا عنه وسموا بشو؟ بالخوارج. هذول فرقة الخوارج هون خرجوا عنه، أنه كيف بترضى بالتحكيم؟ ما أنتم اللي طلبتوا مني وأرغمتوني على التحكيم، كيف هلأ بتقولوا أنه كيف بترضى بالتحكيم؟ بدأوا وخرجوا واتركوا، وصاروا يعيسوا الفساد في كل مكان ويدعوا أنه هني صار لكم شو أي واحد يعني في الطريق يقولوا له أنت شو بتقول بالتحكيم؟ إذا كان تحكيم كفر، إذا بيقر ولا ما بيقر، شو بتقول بعلي؟ إذا قال في علي خير قتلوه، رغم أنه هن طلبوا التحكيم وهن اللي كانوا أتباع علي. ألسنا في حلم بيعته؟ إذا قال لا قتلوه أيضا. ما في مرة. يعني إذا كان مشي مثل ما بدهم إنه هو ما لازم يكون خليفة بيتركوه، إذا قالوا لا لازم يكون الخليفة قتلوه. وجاءت الأخبار وصلت إلى سيدنا علي والناس صارت تتوسل وإنه عم يقتلوا الناس شمالا ويمينا، بيسألوا هذا السؤال وبيقتلوا. كانت يعني شدة الأمر لما قتلوا صحابي وزوجته. هلأ بنحكي عنهم. إجا سيدنا الحسن لعند سيدنا علي. سيدنا الحسن كان حكيم ابنه، وهون كان عم يعتب عليه، فقال له يا أبتي أشرت عليك حين حصر عثمان رضي الله عنه أن تخرج من المدينة، فإن قتل قتل وأنت غائب عنها، حتى ما يقولوا أنه علي، لأنه كنا مدركين هذا الأمر. وأشرت عليك حين قتل عثمان وراح الناس إليك وغدوا أنه تعا استلم الخلافة، وسألوك أن تقوم بالأمر ألا تقبل حتى تأتيك البيعة من جميع الأفاق. قلت لك ما تقبل حتى كلهم يبيعوا. وأشرت عليك حين بلغك خروج الزبير وطلح بأم المؤمنين عائشة إلى البصرة أن ترجع إلى المدينة وتقيم في بيتك، فلم تقبل رأيي في شيء من ذلك. سيدنا الحسن كان أشار إلى أبي بثلاث هذه المسائل، فأجاب سيدنا علي سيدنا الحسن قال يا ولدي أما خروجي حين حوصر عثمان في بيته فما كان ذلك ممكنا، لأن الناس قد أحاطوا بكل المكان، لا أستطيع أحد يستطيع يخرج ولا يستطيع أحد أن يدخل، وأما انتظار طاعة جميع الناس لحتى تجيني البيعة من كل الأفاق فإن البيعة لا تكون إلا لمن حضر الحرمين مكة والمدينة، هناك تكون البيعة وبعدين كل الأمصار بتتابع هذين المكانين. أما رجوعي إلى بيتي والقعود فيه فإنني لو قبلت ذلك لكان غدرا بالأمة وخيانة لها. فكان سيدنا علي عنده الرد المناسب أن الأمور ما كانت كما تتصور. فقد سيدنا علي كل أمل بهداية الخوارج اللي كانوا هن أتباعه عندما بلغوا نبأ مقتل عبد الله بن خباب وزوجته. زوجته كانت حامل. شوفوا الفتنة اللي كانت، شوفوا الطريقة اللي قتلوا فيها. عبد الله ابن صحابي جليل وكان إسلامه حياته روعة وبهاء، هو ابن خباب ابن الأرت اللي علم القرآن لأخت سيدنا عمر بن الخطاب وزوجه. هذا عبد الله بن خباب كان ماشي في طريقه، شافوه الخوارج هو طريقه في السفر، اعتقلوا وسألوا، قالوا له شو بتسمع من أحاديث من أبوك؟ فأخبرهم سمعت أبي يقول قال صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. هذه الفتنة اللي نحن فيها، ذكر لهم هذا الحديث. فهون قالوا له ماذا تقول في علي؟ فقال فيه خيرا. أخذوه واقتدوه هو وزوجته وقتلوه. نشوف المفارقة العجيبة اللي هن كانوا يدعوا هذول إنه مسلمين. لما في طريقهم سقطت ثمرة من نخلة في الطريق، فأحد الخوارج أخذها وأكلها، وقعت من نخلة، وقبل أن يمضغ هذه التمرة صاح في زميل من زملائه قال كيف تستحلها بغير إذن صاحبها؟ شوف تمرة، قال له كيف بدك تأكلها من دون ما تستأذن من صاحبها وقبل أن تدفع ثمنها؟ قال فرمى التمرة وصار يبكي، رمى التمرة وصار يبكي ويستغفر. بعد خطوات من بعد من هذا الأمر قتلوا عبد الله وبقروا بطن زوجته الحامل. سيدنا علي بعد ذلك يعني لما بلغوا هذا الأمر ما عاد يكمل إلى الشام، رجع ولقيهم في معركة اسمها معركة النهروان. لقي الخوارج في معركة النهروان حتى أبادهم إبادة عن جميعهم وشتت شملهم وما عاد في ولا زعيم لألهم، وكان هذا الأولى أن يقتل هؤلاء أو يحارب هؤلاء من أن يقتل جيش الشام. وبعد ذلك سيدنا علي رجع إلى الكوفة، أراد أن يخرج إلى الشام فتقاعسوا، جهز جيش الشام جيش العراق الكوفة والبصرة وكل من كان معه يلا بدنا نروح إلى الشام. قال يقول الراوي بدأوا يتسللون يتقاعسون ويتسللون، قال واحد تلو الآخر من المعسكر، قال حتى تلفت الإمام ذات صباح فلم يجد حوله منهم سوى 1000 لا يزيدون. 120,000 قديش صاروا؟ 1000، مثل ما صار بسيدنا الحسين لما وصل من المدينة من مكة إلى العراق، 12,000 أو 40,000 الروايات كانوا بايعينه، لما راح مسلم ابن عقيل ابن عمه أخبرهم بذلك بايع 20, 12, 20, و40 ألف في 3 روايات. فلما أخذ البيعة وبدو يصير في التحضير اتلفت في يوم من الأيام صلى فيهم المغرب بدأوا واحد وراء واحد، فلما صلى العشاء ما وجد ولا واحد ولا واحد، صار يمشي بالطريق لحاله حتى اختبأ في بيت. وين 40 ألف؟ وين 20 ألف؟ كما خذلوا سيدنا علي، خذلوا سيدنا الحسن، وخذلوا سيدنا الحسين كذلك، وهكذا. شو صار مع سيدنا علي بعد ذلك عندما رجع إلى الكوفة؟ هذا آخر أيام سيدنا علي، بنحكي عنها إن شاء الله في الدرس الأخير. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين على نية القبول، وإلى حضرة الرسول الفاتح. الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ومع الدرس الأخير من سلسلة الخلفاء الراشدين مع سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، الذي طالما أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أذكى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وكان لكل معضلة سيدنا علي رضي الله عنه. وقعت حادثة في الكوفة، يعني صوت النساء أقوى من صوتنا يعني كالعادة، وقعت حادثة في الكوفة اختلفت فيها الآراء. يعلوا بعد حسبنا الله ونعم الوكيل. الحادثة التي حصلت بالكوفة أن هناك حفرة في مكان ما وقع فيها أسد، فازدحم الناس حول هذه الحفرة لينظروا إلى الأسد. فبازدحامهم في رجل وقع في هذه الحفرة، هو يقع تمسك بآخر فوقع معه، هذا الآخر تمسك بثالث فوقع، الثالث تمسك برابع فوقع، الأربعة ماتوا. من يحل هذه المسألة ومن يدفع دية هؤلاء؟ ذهبوا لسيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، فنظر إليهم أخبروه القصة، قال الأول بياخذ ربع الدية، ربع الدية يعني 15 من الإبل، والثاني بياخذ ثلث الدية، والثالث بياخذ نص الدية، والرابع بياخذ دية كاملة. خير، كلهم ماتوا الأربعة. فسألوه كيف ذلك؟ قال أما الأول لأنه تسبب بهلاك 3 معه فيأخذ ربع الدية، وأما الثاني تسبب ب2 بيأخذ الثلث، وأما الثالث تسبب ب1 فيأخذ نصف الدية، وأما الرابع فيأخذ دية كاملة لأنه ما تسبب بموت أحد. فالذين حفروا الحفرة دفعوا ربع بثلث بنص بدية كاملة، ما كان حدا يعرف يحل هذه المسألة إلا سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. أتت إليه امرأة مرة تشتكي من أخيها. خير، قال توفي أخ لها، تشتكي من الورثة يعني، فما طلع لها إلا درهم واحد، وكان عنده 600 درهم ميراث، طلع لها هي بس درهم واحد. فنظر إليها علي وقال لها لعل أخاك مات وترك زوجة وبنتا وأما و12 ولدا. فقالت هو كذلك، قال ليس لك إلا درهم واحد. يعني شو هالعملية الحسابية السريعة، شو هذا الذكاء، قبل أن يصعد إلى الدابة كان حلها هذه المسألة وقال ليس لك إلا درهم واحد، ألا بسبب أنه أنت في عندك كذا وكذا وكذا وكذا. قالت له هو كما قلت. كان شديد الذكاء، صاحب فراسة قوية رضي الله عنه. أتاه رجل وقال يا أمير المؤمنين في العراق إني اشتريت دارا. تعرف الواحد اليوم لما بيشتري بيت بده يذبح خروف وبده يعمل عزيمة، ويعني اشترى بيت يعني كأنه اشترى الدنيا والآخرة، اشترى بيت واشترى بيت بالدنيا الفانية. فقال اشتريت دارا وأريد كتر ما أنا مسرور أن تكتب لي عقد الشراء بيديك، أنت اللي تكتب لي عقد الشراء. سيدنا علي نظر إليه نظرة فشاف أن الدنيا تربعت على قلب هذا الرجل، فقال أعطني ورقة وقلم. أخذ الورقة والقلم ثم كتب بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فقد اشترى ميت من ميت دارا في بلد المذنبين على طريق الغافلين، ولها 4 حدود هذه الدار. أما الدار أما الحد الأول فهو الموت، وأما الحد الثاني فهو السؤال، وأما الحد الثالث فهو الحساب، وأما الحد الرابع إما إلى جنة وإما إلى نار كما يريد العزيز الغفار. ثم أعطى وقال له خذ عقد الشراء. طلع هذا الرجل هيك قال له يا أمير المؤمنين طلبت منك أن تكتب لي عقد شراء فكتبت لي عقد شراء مقبرة. فسيدنا علي عند ذلك نظر إليه وقال له، ارتجل أبياتا من الشعر، قال له: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. فاعلم أو فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، هذيك الدار، فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن بانيها. الله، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. هذه الدار اللي بدك تشتغل عليها، جارك الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، واللي باني الجنة الله سبحانه وتعالى، وتنظر إليه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر. قال له هداك شراء، هداك عقد، هداك مكان تسكنه. فارتجل أبياتا بشكل سريع. سيدنا علي كان زاهد في الدنيا، حتى أتى عليه يوم في الكوفة لما كان أمير المؤمنين، دخل إلى بيته في العراق فما وجد طعام، لا تمر ولا خبز ولا شيء، ما وجد غير الماء. هل عندكم شيء؟ قالوا لا، ولا شيء بالمطلق. فأخذ السيف، سيف ذي الفقار اللي أعطاه إياه النبي عليه الصلاة والسلام، ونزل إلى السوق وقال: يا أهل العراق، أمير المؤمنين ليس في بيتي خبز ولا تمر ولا شيء، ليس في بيتي شيء يأكل، من يشتري مني هذا السيف بلقمة؟ لطالما كشفت الكرب عن رسول الله بهذا. وقف دافعا، سمعنا بالماضي كم وقف أمام النبي عليه السلام مدافعا بين يديه. مين بيشتريه؟ هلا لو من وجد سيفة الفقار يعني موجود، محطوط بمتحف هلا بتركيا أظن، قديش ثمنه هلا؟ بلقمة. قاموا تعطف عليه بعض الناس ودينوه لحتى يشتري تمر وخبز. هكذا وصل حال سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، وما كان يعني سألان. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام يعني بيسألوا أسئلة، قول: يا علي، إذا كان كيف أنت إذا زهد الناس في الآخرة ورغبوا في الدنيا؟ إذا إجا يوم عليك الناس تركوا الآخرة، يعني مثل هالأيام، إذا كان بزمن سيدنا علي حصلت، اليوم شو؟ اليوم لا زهدوا بالآخرة، ما شايفينها، ما حاسين فيها، ما سألنين عنها. كيف إذا زهد الناس في الآخرة؟ زهد يعني يعني خفف. أما هلأ ما في شيء. كيف بك إذا زهد الناس في الآخرة ورغبوا في الدنيا وأكلوا التراث أكلا لما، المال والطعام والميراث، وأحبوا المال حبا جما، واتخذوا دين الله دخلا ومالوا دولا. صار المال بيتداول بين الناس. طيب شو قال له سيدنا علي رضي الله عنه؟ قال: يا رسول الله، إذن أتركهم ودنياهم وأذرهم وما اختاروا وأختار الله ورسوله والدار الآخرة وأصبر أيضا على ذلك حتى ألحق بكم. ساعتها بصبر على هذه الحال، لذلك ببيع سيفه بلقمة، لأنه كان يجي عليه قبل العيد بيت مال المسلمين يفرغوا تماما، يوزع كل شيء ويصلي ينظفه ويصلي في ركعتين، كان يفرح لما هيك ما يبقى شيء عنده. فما يوجد ببيته ما يأكل، هو خليفة المسلمين. فقال له ساعتها بترك كل شيء هن ودنياهم وبختار الآخرة وبصبر لحتى ألحق بك يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: لقد اخترت يا أبا الحسن فأحسنت الاختيار. اختيارك هذا كان فعلا نعم الاختيار، هذا الذي اختاره سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. طيب، قبل موت بأسبوع سيدنا علي مرض واجتمع أولاده حوله، فقال له الحسن ابنه الأكبر: يا أبتاه أوصي لنا، وصينا، اكتب لنا كتابا، فإني أخاف أن تموت الليلة. ما كان في عنده مداهنة، لا لا الله يطول بعمرك، أنت حتعيش مهري هري وبعد بده ساعتين لحتى يموت، والله أعلم يعني لا حد يعلم، بس أنه حسب ما مبين لا لا بدك تقوم إن شاء الله بتروح بتحج وبيضحكوا عليه يعني، لا لا كانوا واضحين، لأنه هلأ إذا بيقول له أنه أنت وصينا بتكون تورتوني أنا حي، أول كلمة بتكون تورتوني أنا حي، والله لا أعمل وسوي، لا وصينا شو بنعمل من بعدك. فقال سيدنا علي: والله لا أموت الليلة. هذا كلام خطير، من يعلم متى يموت؟ قال: والله لا أموت الليلة. طب كيف يحلف وما أموت في هذا المرض؟ على شو مستند سيدنا علي؟ مستند على كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ليه؟ قال: لا أموت حتى تخضب هذه من هذه، هذه اللحية بالدم من هذه الجبهة. كيف هذا الكلام؟ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: أتدري يا علي من أشقاها؟ بتعرف مين أشقى الناس؟ فقال علي: يا رسول الله، أشقاها قاتل الناقة، اللي قتل ناقة صالح اللي عقرها. فقال: يا علي، أتدري من أشقاها؟ رجع عدل إياها. قال: الله ورسوله أعلم. عند ذلك فقال: يا علي، أشقاها من يقتلك، اللي أشقى الناس اللي بده يقتلك، ولن تموت حتى تخضب هذه من هذه. عم بيقول له كيف سيموت صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. في ذلك الوقت بعد ما حكينا أنه سيدنا علي رجع إلى الكوفة وترك، والخوارج كانوا في كل مكان وانتصر عليهم في معركة النهروان، رجع إلى الكوفة، اتفق ثلاثة من الخوارج قالوا: نتخلص من علي ومن معاوية ومن عمرو بن العاص، فإذا تخلصنا منهم خلاص ما عاد في مشاكل، هذا بظنهم. فاتفقوا ثلاثة من الخوارج، واحد يأتي إلى الكوفة وواحد يأتي إلى الشام وواحد يروح إلى مصر، فبيشوفوا الوقت المناسب وبيقتلوهم ب17 رمضان يوم غزوة بدر، كأنه عم يعملوا شيء يعني غزوة بدر يعني يوم مبارك يقتلوا فيه صحابة رسول الله. وفعلا سيدنا علي كما قلت لكم الدرس الماضي أنه كان يحرسوه، قال: ممن تحرسوني، من أهل الأرض أم من أهل السماء؟ قالوا: نحرسك من أهل الأرض. قال: لا يكون في الأرض شيء حتى يأتي من السماء، فارجعوا إلى بيوتكم، ما بدي أحد يحرسني. في ذلك الصباح سيدنا علي خرج كعادته، أمير المؤمنين، هو يوقظ الناس لصلاة الفجر، يمشي في أزقة الكوفة ويقول: الصلاة الصلاة يا عباد الله، أيها الناس، الصلاة الصلاة. صلى التهجد في بيته وخرج قبل صلاة الفجر، وهو في طريقه إلى مسجد الكوفة. هلأ في رواية أنه قتل في الطريق، وفي رواية أنه دخل المسجد. هذا الرجل الثالث اللي اسمه عبد الرحمن بن نجم أحد الخوارج، هذا الرجل اتفق مع اثنين لقتل الثلاثة، ومتفق مع امرأة قتل علي زوجها كان مشرك فقتله، فاتفقت مع عبد الرحمن بن نجم، قالت له: أنا بتزوجك ولكن مهري أن تقتل علي. مثل ما عملوا بسيدنا يحيى، بتزوج بس مهري رأس يحيى، وهكذا في كل زمان ومكان موجود. فاتفق معه فجاب خنجر أو سيف مسموم، سموا شهر كامل حتى صار أزرق من شدة السم. فدخل علي رضي الله عنه إلى المسجد بعد ما أيقظ الناس، دخل المسجد شاف هذا الرجل عبد الرحمن بن ملجم نايم على بطنه وحاطت السيف أو الخنجر تحت بطنه لحتى ما يشوفه. فسيدنا علي نكز بقدمه وقال: هذه نومة يبغضها الله ورسوله. هذه النوم اللي نايمها الله سبحانه وتعالى يبغضها، هذه نومة أهل النار يا جماعة. النوم على البطن طب، هذه نومة أهل النار. كثير من الناس ما بيقفى حتى ينام على بطنه، هذا نوم غير صحيح، لأنه صحي ولأنه على السنة. النوم على جنب الأيمن، ما استطعت بتغير على جنب الأيسر، أكثر شيء على ظهرك إذا كان، لكن الأفضل على الأيمن. أما نومة البطن هذه نومة يبغضها الله ورسوله، وهذه نومة أهل النار. فسيدنا علي نكث وقال: هذه نومة أهل النار. فما رد عليه، انتظروا لسيدنا علي، وقف في المحراب وكبر ركعتين الفجر، فأتى هذا الرجل وضربه بالسيف على جبهته، سيف مسموم ودخل مع الدم وبدأ ينزف الدم، فضربوا على جبهته فسال الدم على لحيته سيدنا علي مباشرة. فتذكر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. قاموا الصحابة تركوا وحملوا إلى البيت ومشغولين في بيته، فقال لهم: ارجعوا إلى المسجد، الحقوا صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس، اتركوا كل شيء وارجعوا. فرجع الناس صلوا الفجر، وهو يفكر بهذا الأمر اجتمعوا أولاده حول منه، فبدأوا طلبوا منه الوصية. فبدأ سيدنا علي يوصي رضي الله عنه، يوصي أولاده. جابوا له عبد الرحمن بن ملجم لعنده، ما عرف مين اللي ضربه، فنظر إليه قال: أنت؟ لطالما أحسنت إليك. سيدنا علي كان يحسن إلى هذا الرجل. الله، من مأمنه يؤتى الحذر. وقالوا في الأمثال: اتقي شر من أحسنت إليه. أحيانا تحسن إلى إنسان وهو يسيء إليه. كان آخر تفكير أنه سيدنا علي اللي يقتل عبد الرحمن بن ملجم، طالما سيدنا علي أحسن إليه. فنظر إليه قال: أنت؟ لطالما أحسنت إليك. ثم التفت إلى أولاده بدهم يقتلوا، قالوا: أكرموا نزله وأحسنوا مثواه، ديروا بالكم عليه، فإن أعش فأنا أولى بدمه قصاصا أو عفوا. إذا عشت يا أما بسامحه يا أما بقصه، وإن أمت فألحقوه بي أخاصمه عند رب العالمين. إذا أنا مت بصير في قصاص قتله، ولا تقتلوا بي سواه، يعني ما تروحوا على عائلته وزوجته وأولاد، مثل ما بيصير إنه بده ينتقم من الكل، يا أخي هو اللي فعل، شو دخل زوجته وأولاده مثلا؟ قال له: ما بتلحقوا أحد آخر بي، إن الله لا يحب المعتدين. هذا آخر يعني. فعند ذلك زاره وفد شافوه في هذا الحال، لأنه اللي يصاب بهذا الضرب مع السم بيعيش 24 ساعة، كما طعن سيدنا عمر نفس القصة، لتاني يوم، من أول يوم لتاني يوم السم تفشى في كل الجسد ومات في اليوم الثاني. هذا كان صباح يوم الجمعة الذي قتل فيه، استشهد فيه سيدنا علي، وبقي إلى يوم السبت. قالوا له: يا أبا الحسن، استخلف بعدك. فأبى وقال: لا أمركم ولا أنهاكم، ما بقلكم مين ولا بنهاكم شو بتعملوا، أنتم بأموركم أبصر. فقالوا، أرادوا أنه يعني يحركوه شوي، قالوا: ماذا تقول لربك إذا مت ولم تستخلف علينا؟ قال: أقول له تركتهم كما تركهم نبيك صلى الله عليه وسلم. حجته، تركتهم كما تركهم نبيك صلى الله عليه وسلم. ثم دعا أولاده الحسن والحسين وبدأ يوصيهم وقال: أوصيكم بتقوى الله ربكم، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. شوف مع شدة الألم والسم يفري في جسمه ويوصي أولاده بتقوى الله سبحانه وتعالى: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الله الله في القرآن، لا يسبقنكم إلى العمل سابق، ما تخلوا حدا يسبقكم إلى العمل الخير، الله الله في الفقراء والمساكين، أشركوهم في معاشكم، لا تخافن في الله لومة لائم، ليكفكم من أرادكم وبغى عليكم، لا تدعوا أو تدعوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقولوا للناس حسنا كما أمركم الله. ثم أوصاهم بذلك، وكأن سيدنا علي في آخر لحظاته كما يقول: آب المسافر إلى وطنه. وكل من وقت ما طعن إلى وقت ما لفظ أنفاسه الأخيرة كان كل كلامه لا إله إلا الله، كان يكرر هذه الكلمة لا إله إلا الله. ومات سيدنا علي وهو يكرر كلمة لا إله إلا الله. استلم الخلافة بعد سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه سيدنا الحسن 6 أشهر، 6 أشهر كان في الخلافة، وبعد منها أوشك أن يكون الخلاف بينه وبين أهل الشام، بين معاوية في الشام، فتنازل الحسن عن الخلافة إلى معاوية حقنا للدماء. وقد صدقت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل يوما الحسن إلى المسجد وكان يلبس عباءة، كان طفل 3 سنين 4 سنوات، وكان يتعثر في مشيته حيتفركش هو عم يمشي داخل إلى المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام على المنبر، فترك الخطبة ونزل من على المنبر وحمل الحسن وصعد به إلى المنبر وقال: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله على يديه بين فئتين من المسلمين عظيمتين. بده يحقن دماء المسلمين ببركته. قد عمره 3 4 سنوات. صلى الله عليك يا رسول الله، ما تكلم كلمة إلا كانت كفلق الصبح واضحة. ومرت أيام، سيدنا علي صار عمره 63 سنة، هذا الكلام كان سيدنا علي عمره 22 23 سنة، بعد 40 سنة 45 سنة تصدق النبوءة، وسيدنا الحسن يتنازل، وكان يستطيع أن يبقى في الخلافة ويقاتل ويحرز، تنازل عن الخلافة حتى يحقن دماء المسلمين. فسمي هذا العام يوم التنازل عن الخلافة وأجمعوا عام الجماعة، جمع المسلمين كلهم وحقن دماءهم. هذه بذرة سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، اللي هي من بذرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام من ناحية فاطمة رضي الله عنها وأرضاه.